من رزق التقوى تحدث عنه ولا حرج. يعني تذكرت الآن بعض مشايخنا في التفسير، هو شيخنا بظهر الغيب يعني لم أره، الإمام الألوسي رحمه الله، هو توفي من حوالي 180 سنة، من أهل السنة والجماعة في العراق، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين من جديد، يرد العراق. فالشاهد كان ينام كل يوم ساعتين تقريبا، من الساعة 10 إلى 7 للتسجيل، و22 ساعة لصالح الدعوة، لصالح الإسلام، سواء قضاء أو صلح بين متقاسمين، أو يسعى لرزقه ومن يعود، أو يكتب مسائل علمية، تقرأ عليه مسائل علمية ويصحح لطلاب العلم. 22 ساعة والساعتان تكفيانه كل يوم ساعتين. فإذا نحن من تقصيرنا، كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ممكن أي شخص في المتوسط لا يقل عن 5 ساعات بحال من الأحوال، لا يقل عن 5 ساعات بحال من الأحوال. أما الذين يقلون فلتقواهم، وأما الذين يزيدون فلمعاصيهم. يعني 5 كوسط، لو واحد نام الساعة 9 وتأخر الساعة 2، 5 ساعات تكفي. الله المستعان. فممكن الشخص حينما تستهويه النفس الأمارة بالسوء ويؤثر عليه قرينه الملازم له، ممكن في هذه الحالة يقلل ساعات النوم بالتدريج. يعني مثلا كان بينام 6 ساعات أو 7 ساعات، الله المستعان. فممكن بعد ما اقتنع أن 5 ساعات تكفي كمثال، يعني ممكن اليوم لا يسمح لنفسه بعد أخذ الأسباب الشرعية أن ينام أكثر من 5 ساعات ونصف. يعني هو كان بينام 6 أو كان بينام 7، فاليوم كتجربة كتدرب يضبط المنبه أو أكثر من المنبه في البيت بحيث يتيقظ بعد 6 ساعات ونصف، واستمر على ذلك مثلا 10 أيام. بعد 10 أيام أصبحت النفس شبه عادي تكتفي ب6 ونصف. العشرة التي تليها يضبط المنبه على 6 ساعات فقط للتدريج، ياخد 10 أيام أخرى تكون النفس تعودت. لأن الشاعر يقول: والنفس كالطفل إن أهملتها شبت على حب الرضاع، وإن فطمتها تنفطم. النفس زي الأطفال، لو هتديها ترخي لها العنان أو الحب عاوزة تنام 11 ساعة، بل ولا تكتفي بذلك، تأتي بعد الظهر وتقول: عليكم بسنة القيلولة، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب سنة القيلولة، الرسول كان ينام مثلا 3/4 ساعة، نصف ساعة، يستريح من تهجد وقيام الليل، قم الليل إلا قليلا. لكن واحد نام 10 ساعات، حسبنا الله ونعم الوكيل، في شياطين الإنس والجن، لسه محتاج قيلولة بعد الظهر. فالمهم لو الإنسان أخذ نفسه بالتدرج، خصم منها الأسبوع أو ال10 أيام هذه من يوم واحد في الشهر، اليوم 10، ضبط المنبه على 6 ونصف بدل 7، العشرة التي تليها يضبط المنبه على 6 بدل 6 ونصف، العشرة الثالثة يضبطه على 5 ونصف بدل 6. ممكن الشخص الذي يعلم قيمة الوقت وأنه أفضل عند الله تعالى من أشياء كثيرة، من كل صنوف المال، الوقت هو رأس مال المسلم، قد يقوده الوقت إلى الجنة وقد يقوده والعياذ بالله إلى النار، بل يستخدم في طاعة فيقوده إلى الجنة إن شاء الله، وإن استخدم في معاصي يقوده إلى النار، ولا يلومن إلى نفسه. فإذا اللي هيعرف قيمة الوقت هيحاسب نفسه عن 5 دقائق و10 دقائق نامها زيادة عن المعتاد. مثلا كمثال يتعود ينام خمسة، اليوم نام خمسة وعشرة أو خمسة وربع، يؤنب نفسه كثيرا على العشر دقائق التي ضاعت، وكان ممكن يقرأ فيها مثلا العشر دقائق هذه عشر آيات بترتيل، أو يقرأ فيها خمس آيات بترتيل وبالأحكام، كان فيها من آلاف الحسنات. ولذلك أعلم أو أعرف كثيرا من مشايخنا رحمهم الله أحياء وأمواتا، الواحد منهم ممكن حتى هو على الطريق ماشي أو راكب يقرأ ورده القرآن كل يوم وهو على سفر، وكده وفر ساعة ونص كل يوم يستفيد منها في أي مجال علمي آخر، سواء في الفقه، في الأصول، في اللغة، في البلاغة، في الأدب، في التاريخ الإسلامي. فورده اليوم من القرآن سواء بيقرأ جزئين أو يقرأ جزئين ونصف أو يقرأ جزء ونصف أو كذا، يخليه بس هو في الطريق، هو رايح يصلي وراجع من الصلاة، هو رايح العمل وراجع من العمل، وجمع بين الحسنين، بين الذهاب إلى العمل حتى لا يكون عالة على الآخرين، وفي نفس الوقت قرأ النصف ساعة في الذهاب إلى العمل والنصف في العودة، قرأ جزئين، جزء ورايح وجزء رايح. ما وصلوا إلى هذا المستوى والتفكير إلا لمعرفتهم أن الوقت هو زاد المسلم إلى الجنة، وقد يكون للشقي زاده إلى النار والعياذ بالله. فإذا مسألة التدرج والانتفاع بالوقت، يرحمك الله، الانتفاع بالوقت ممكن تأتي بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا، حتى يصل الإنسان لو اكتفى بخمس ساعات أو بأربع ساعات كل يوم من غير منبه هو بيتيقظ بفضل اللي بيسموها الساعة البيولوجية، يعني من غير منبه ومن غير واحد يطرق عليه الباب من الأسرة أو كذا يتيقظ، ويتيقظ وهو مستريح، يعني بورك له في النوم، بحيث الأربع ساعات أفضل من ثمان ساعات لشخص آخر أو أكثر. الله المستعان. السؤال بدل نفسه إن كان صاحبه مطيعا فأقل وقت بيكفيه كحق للراحة، والبدل نفسه لو كان صاحبه عاصيا لو نام حتى 13 ساعة لا تكفيه. فالعملية عملية بركة في الوقت أو نزع البركة من الوقت، وهذا شيء محسوس شيء مشاهد. يعني أذكر كان بعض المشايخ عليه رحمة الله كان المحفظ لي ولغيره تقريبا من حوالي 60 سنة، فمن الإرهاق وشغال يعني شبه دينامو أو شبه كمبيوتر أو شبه كذا، ما شاء الله ممكن يشتغل ب19 ساعة. فأحيانا كنا نراجع عليه وهو نائم، نظن أنه نائم، لو لحن أحدنا فقرأ المرفوع منصوبا يرد، مع أنه في الظاهر نائم. هذا بورك له في الوقت، أربع ساعات تكفيه، ثلاث ساعات ونصف تكفيه. لكن شخص عاد كثير المعاصي لو نام فعلا بلا مبالغة في التوقيت الشتوي 11 ساعة متصلة يتيقظ وهو مهدود البدن، يعني نزعت البركة، نزعت البركة. فالله المستعان، الله المستعان. فجرى العرف العلمي في أي عام من الأعوام في أول محاضرة في أول لقاء فيه محاضرة بعنوان قواعد التفكير الصحيح، إن ما من مسلم أو ما من إنسان سواء كان مسلما أم غير مسلم إلا وهو يفكر، ما من إنسان إلا وهو يفكر. فما هي القواعد التي إذا تحلينا بها يرحمك الله أو اتصفنا بها يكون تفكيرنا في إطار الكتاب والسنة؟ لأن الشخص قد يكون شقيقان، واحد نسأل الله العافية يحارب الإسلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد يحمل اسما إسلاميا فتظن أنه مسلم، لكن في الآية في غاية الخطورة. الخطورة ليست في الآية، لكن الخطورة في فهم الآية فهما غير صحيح. قال تعالى في أواخر سورة يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أعطي لكم مثالا واحدا نعرف من خلاله أن الممكن يبقى شخص اسم إسلام، محمد وعلي وحسين وخالد ومحمود وحمادة وكذا وكذا وخالد، أسماء مشهورة إسلامية، وهو نفسه مشرك ولا يشعر. نسأل الله العافية. كيف خرج من الإسلام وهو لا يشعر، مع أنه بيصلي ويصوم ويصل الرحم ويتصدق ويقرأ القرآن ويسمع القرآن، يعني يأتي بصفات المسلمين لكن هو في الحقيقة ليس مسلم. لو أن الشخص اعتقد أن هناك نافعا غير الله عز وجل فقد أشرك. لو أن شخصا منا اعتقد أن هناك شخص ضارا غير الله عز وجل فقد أشرك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالآية دي، الآية الأولى، الآية الثانية في سورة فاطر، فاطر يعني خالق سبحانه وتعالى، الآية الثانية في سورة فاطر سبحانه وتعالى بيّنت أن مصدر النفع ومصدر الضر هو رب العالمين. وكذلك آية في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلو أن شخصا نشأ غير صحيحة من الناحية العقدية أو الناحية الدينية في البيت، ورسخوا في ذهنه وهو صغير ان المسؤول فلان بيده النفع والضر، والحاكم فلان بيده النفع والضر، والمحافظ فلان بيده النفع والضر، وشيخ الحارة فلان بيده النفع والضر، فقد أشرك. مصدر النفع والضر والتقديم والتأخير ومصدر كل شيء هو رب العالمين بحمده تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. إذن قواعد التفكير، في قواعد معينة وأصول في التفكير، لو أي واحد منا اتصف أو تحلى بهذه القواعد نضمن أن تفكيره في إطار الكتاب والسنة، وبالتالي لا نخشى عليه بأسا، لا نخاف عليه إلا الله عز وجل. ولا تخزنه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول قاعدة في قواعد التفكير حتى يكون تفكير المسلم تفكيرا صحيحا وفي حدود الكتاب والسنة، النية الحسنة. ولذلك نجد كل مراجع الحديث النبوي، سواء صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، مسند الإمام أحمد، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، مصنف عبد الرزاق، أي مرجع من مراجع علم الحديث النبوي، الحديث رقم واحد فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وممكن يعتقد نفسه أو نفسه يعني مش عارف يعني يعتقد إن هذا ممكن مش عارف. ولذلك فرض علينا نحن المسلمين أن ينصح بعضنا بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم وغيره: الدين النصيحة. طبعا الرسول كلامه بميزان، يعني بدل ما اللسان مثلا يتكلم 15 كلمة في الدقيقة الواحدة سبحان الله وبحمده، لا، كلام كلام الرسول ما قل ودل، وهو ما يسمى بجوامع الكلم. جوامع الكلم يعني هو الجملة نص سطر ممكن تتشرح في مجلد، ممكن النص سطر ده يتشرح عشان يبقى سهل علينا فهمه في مجلد. فقال الدين النصيحة وسكت. فقال بعض الحاضرين: لمن يا رسول الله؟ يعني من ينصح من؟ من ينصح من؟ فقال: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نصيحة لله بمعنى الواحد يصلي بإخلاص، يصوم بإخلاص، يخرج الزكاة إن امتلك نصابا بإخلاص، يسعى بين الناس بالصلح بإخلاص، يزور المريض بنية حسنة بإخلاص، وهكذا. فالشاهد كما قال الابن الكريم ربنا يبارك في الجميع، إن ممكن واحد يبقى منافق ومش عارف. واجب الوالد، واجب الأم، واجب الأخ الأكبر لهذا المسكين، كل ما يسمع معلومة في الدين يعرفها، يقول له الإخلاص معناه كذا وكذا وكذا، تعمل العمل ولا تنتظر الشكر أو العطاء إلا من الله عز وجل، تتقي الشر ليس مخافة من الناس، ولكن حتى لا يتعود الناس فعل الشر بسببك، وتأخذوا قدوة لا قدر الله في الشر. محل الشاهد إن الإنسان اللي هو منافق وبيعمل حاجة ولا يقصد بها وجه الله عز وجل، صحيح هو معذور الآن للجهل، لكن واجب من حوله كلما قرأوا معلومة في الدين يعرفوها له بأسلوب بسيط جدا. سمعوا معلومة في خطبة الجمعة أو في الدروس أو في التراويح أو في كذا يعرفها له. وبالتالي لو نصح بعضنا بعضا لن تجد جاهلا في أوساط المسلمين، لن تجد جاهلا يعني لا يعرف أمور دينه من المسلمين. ما دام أنت عرفت معلومة عرفتها لأخوك فلان، وعرفتها لجارك فلان، ولزميلك في المدرسة فلان، هو ببساطة يعني ستجد كل المسلمين يعرفون أمور دينه، يعرفون أين طريق الحق وأين طريق الباطل. وأعطيكم مثال على حرص الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يبحثون عن العلم مهما كلفهم من وقت ومن سهر ومن تعب. سيدنا عبد الله بن عباس كواحد من شباب الصحابة، يعني الرسول توفي عليه الصلاة والسلام وابن عباس تقريبا سنه في 13، يعني في بداية الشباب، والرسول توفي سنة 11 هجرية صلى الله عليه وسلم. المهم ابن عباس ده بمناسبة البحث عن المعلومة التي تفيدنا في الدين مهما كلفتنا من سهر ومن مشاوير ومن تعب ومن تحمل. فأحس أن الرسول بعد ما صلى للصحابة العشاء 4 ركعات وانصرف، حتى يعطي فرصة لمن لا يستطيعون القيام أن يصلي السنة البعدية للعشاء ويوتر ثم ينام، أو يؤخر الوتر إلى قبيل مطلع الفجر، لأن الرسول أوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره. ليس من باب الشك في المنهج، لكن ليعطي فرصة للفريق يوتر في أول الليل. ظروف الصحية أو العمرية تقتضي أن يصلي العشاء ثم السنة ثم الوتر، لا بأس، وأوتر في وسط الليل لمن يستطيعون أن يجتهدوا إلى 11 مثلا، وأوتر في آخر الليل. أعطانا كذا فرصة للتطبيق، كل واحد يخطر يأخذ من مساحة واسعة للإسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالمهم سيدنا ابن عباس خلص العشاء وانصرف، يصلي على فراد في الحجرة أو إحدى الحجرات ما يريد أن يصلي من قيام. خلي بالك صلاة الجماعة لو في إمام ومأموم واحد، يعني إمام ومأموم هيصلي خلف واحد. نعم. المأموم بيستنى الإمام بيمشي من المسجد عشان لا، أنا أقصد إحنا الاثنين بعد ما فرغنا من العشاء عاوزين نصلي قيام. فلان إمام وفلان مأموم. فالمأموم يقف على يمينه بمقدار خطوة يصلي. دام المأموم واحدة. لو المأموم شخصان برضو على يمين ومقدار خطوة. لو المأموم ثلاثة فأكثر في الخلف بيعملوا صف. خلي بالك ليه أنا قلت الكلام ده، معانه مش معاد ده، احنا معادنا قواعد التفريق. لكن الشيء بالشيء ايه؟ يذكر أو يذكر. فسيدنا ابن عباس مع انه مأموم واحد رجع عمل صف الواحد. الرسول الصغر خرج من الصلاة، وفي رواية ان بيده من الخلف جاب ابن عباس وخلاه على اليمين. والحركة هذه ما دامت لإصلاح الصلاة لا تفسدها. فبعد ما الرسول شد من الخلف وأوقفه بجواره على يمينه ثواني، ورجع ابن عباس عامل صف كأنه ثلاثة فأكثر. الرسول رجعه مرة ثانية، واستمر ابن عباس يرجع. هو ليس عنادا أو لاعبا، دول تربية الرسول. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. ليس عنادا ولا لعبا. فالرسول يقول له: ما هي ابن عباس؟ يعني بالبلدي كده ايه حكايتك؟ اصحح لك الوقفه في الصلاه مرتين وترجع في الثالثه؟ ورجع عمل صف ابن عباس خلف الرسول صف، مع انه واحد. المفترض انه يقف على يمينه مقدار خطوه بتاع 30 سم كده، يرجعه ويوقفوا الوقفه الصحيحه، وابن عباس يرجع يعمل صف. فيقول: ما هي ابن الخطاب؟ ما هي ابن عباس؟ يعني ايه قصتك؟ ايه السبب انك انت مصر انك ترجع تعمل صف مع ان احنا اثنين امام ومأموم شخصين فقط؟ فقال: ما كان لابن عباس ان يقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مستواي ارجع ورا، انا مستواي ارجع ورا، ما ينفعش اقف جنب الرسول. ده الرسول فوق كل بشر صلى الله عليه وسلم. والرسول بيعاتبه لما رجع مرتين يوقفوا الوقفه الصحيحه، وابن عباس يرجع يعمل صف لوحده، مع ان ده خطا بلغه الفقه بلغه الصلاه. قال: ما كان لابن عباس ان يقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مستواي ارجع ورا، ما ينفعش اقف جنب الرسول، وما منا الا له مقام معلوم. فدعا له الرسول بخير، قال: اللهم فقهه في الدين، يعني اجعله عالما من علماء المسلمين ومن علماء الصحابه. اللهم فقهه في الدين، لان اصل كلمه الفقه بمعنى الفهم الصحيح. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني الآيات اللي فيها أكثر من رأي، وفاهم أين الرأي الراجح. اللهم آته الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واضح يا شباب؟ محل الشاهد إن حتى أنا لو مش فاهم حاجة، أو أخي فلان مش فاهم حاجة، أو ابني فلان مش فاهم حاجة، ما لا يستمر على هذا الجهل. يسمع معلومة منا، معلومة مني، معلومة من الشيخ، معلومة من فلان، حتى يعلم بعضنا بعض. والأصل في ذلك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأصل في ذلك الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله بمعنى نعمل بإخلاص، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليس بحاجة أن واحد ينصحه، أحاط بكل شيء علم. فالنصيحة لله بمعنى نعمل بإخلاص، صلاة، صوم، صلاة رحم، زيارة مريض، صداقة في الله، أخوة في الله، كله لله. النصيحة للرسول بمعنى نسير على السنة صلى الله عليه وسلم قادر الاستطاعة، لأنه لا يستطيع أن يؤدي كل ما ورد في السنة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من أول سيدنا أبي بكر إلى أن تقوم القيامة نخضع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح اللي طلع وجد نفسه هناك ماذا يصنع؟ يسأل الشيخ ويسأل فلان ويسأل جار ويسأل كبير في الدراسة ويسأل للشيخ في المسجد اللي بيصلبنا اللي بيخطب الجمعة فينا اللي بيدينا درس. هنجمع المعلومات ونخرج من دائرة الجهل إلى دائرة العلم والتعلم. لو هو ظن إن هو يحفظ صح؟ نعم. لو هو ظن إن هو يحفظ صح؟ لا، حتى الإنسان يختبر دينه من وقت لآخر. مجايز القرين اللي هو الشيطان، كل واحد منا معه شيطان والعياذ بالله، ومعه ستة ملائكة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا دليل على أن الخير أكثر من الشر. الخير دائرة الخير أوسع من دائرة الشر. ستة ملائكة، اثنين للشهادة، اثنين للكتاب، اثنين للحفظ، له معقبات من بين يديه من أمر الله، من أمر الله والتقدير بأمر الله، ومعه قرين واحد اللي هو الشيطان، قرين واحد اللي هو الشيطان ملازم له. العجيب إن الشيطان بيخدم وبئسة الخدمة 24 ساعة. طول ما هو موجود وصاحي، الإنسان صاحي مش نايم، يدل على الشر ورغبه في الشر. مثلا سمع أذان المغرب أو أذان العصر وهم بالقيام للوضوء ثم صلى، يقول له لسه بدري، ده المغرب ما شاء الله نايم بتدنا 7 العصر، فنقعد ناخذ راحتنا كده في الكلام وبعدين نصلي. يفضل وراه حتى يصلي العصر قضاء بعد غروب الشمس بسبب القرين أو الشيطان. نعم، الملائكة ربنا مسلط علينا الشيطان ابتلاء. هل نسمع كلام الملائكة والقرآن والسنة ولا نسمع كلام الشيطان؟ ما ده ابتلاء. الدنيا كلها ابتلاء، الدنيا كلها امتحان، امتحان واحد. هل الإنسان يموت على التوحيد نسأل الله ذلك، أم يموت على الشرك بصورة من صوره نسأل الله العافية. شايفين أن سيدنا يوسف على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام بعد رحلة الابتلاء ورحلة السجن ورحلة كذا ورحلة كذا، في النهاية قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، يعني ناصري ومتولي أموري، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنبي مرسل، نبي مرسل يسأل الله الوفاء على الإسلام، نبي مرسل معصوم، ومع ذلك من التواضع وخايف أن والعياذ بالله يضل الطريق. الدنيا كلها ابتلاءات، فبيسأل الله أن يموت على التوحيد وعلى الإسلام. كان باب أولى البشر غير المعصومين يسأل الله دائما أن يثبته على طريق الحق وأن يصرف عنا أهل الباطل سواء كانوا من الإنس أو الجن. طيب، بمناسبة القرين أو الشيطان صاحي على طول، حتى لو الواحد نام يحاول يعمل له أضغاص أحلامه وهو نايم، بحيث لو نام 4 ساعات ما ينتفعش بيه، لو نام 5 ساعات يقوم تعبان، لأنه الشيطان عامل له مقطع فيديو وكله شر، كله شر. أضغاص أحلام يعني أخلاق، الإنسان يظن أنها رؤيا لكن هي أشياء لا حقيقة لها. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم بمناسبة القرين: ما منكم من أحد، يعني كلنا بلا استثناء، هذه معنى ما منكم من أحد، معناها باللغة البسيطة السهلة ما فيش واحد هيخرج عن القاعدة، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة اللي هم الستة. قالوا: أنت يا رسول الله حتى أنت لك قرين؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. شيطان الرسول ربنا هداه وأسلم وأصبح كأنه مع الملائكة بيدلوا على طريق الخير، لكن نحن ربنا أراد أن احنا نكون في امتحان على طول وابتلاء. أهل الخير بيدعونا إلى الخير وأهل الشر يدعوننا إلى الشر. الواجب أن لو الواحد مثلا بدأ يومه بدعاء بسيط أو دعائين، كل دعاء هيقوله مرة واحدة، وكده حصن نفسه إلى 24 ساعة ضد القرين. فما ابتلاك بالقرين لكن أعطاك التخلص، كيف تتخلص منه؟ يعني ابتلانا بالشيطان لكن أعطانا العلاج كيف نتخلص من أذاه ومن شروره. فمثلا قبل أن يخرج أحدنا من البيت في الصباح، قبل أن يخرج حتى للصلاة، راح يصلي الفجر ما شاء الله، يطلع برجله اليسرى من البيت، رجله الشمال يطلع الأول، فأقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل. في فرق بين الجملتين، أذل بالزاي حرف الزاي اللي هي زي الراء وعليها نقطة، دي من الزلل يعني من الخطأ، لكن أذل من الذال اللي هي زي الدال وعليها نقطة من الذل، عافانا الله وجميع المسلمين، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك. يبقى ده تحصين طول اليوم، تحصين. في أيضا حديث موقوف على سيدنا أبي بكر، والحديث ده حديث موقوف على الصحابي، بيأخذ حكم الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. تحصر نفسك ضد الرياء، ضد الفخر، ضد الغرور، ضد الإعجاب بالنفس، الشيطان يقول لك إيه؟ ده أنت لو في 10 منك في الحي ده كنا نمشي على الماء من الكرامة، لو في 10 زيك كان قامت الخلافة الإسلامية، وهو مسكين العملية ماشية بالستر بعد الله عز وجل، يعني تقصيرنا بين. صدق المعصوم عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخطاء صيغة مبالغة من الخطأ على وزن فعال، يعني كثير الخطأ، كثير الخطأ. عشان نحمي نفسنا من الشيطان لما يقول ده انت تمام التمام، ده انت 10 على 10، يا ريت الناس كلها زيك. الشيطان بيقول الكلام ده عشان يخلي الانسان مغرور بنفسه. فايه الحل؟ يقول كل يوم بعد الفجر ولو مره واحده: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلم. مره ثانيه: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، يعني هم بيظنوا فيها الخير وانا مقصر، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلم. ثلاث جمل تخلي الإنسان مهما الناس يقول ده فلان 10 على 10 ما يتأثرش بالكلام ده، مهما يقولوا ده وحش الله يهدينا ويهديه ما يتأثرش، لأن لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون مادحه وذامه في الحق سواء. يعني واحد منا ما يكونش إيمان وكامل فعلا إلا إذا وصل لمستوى لو قالوا عليه ده وحش وابن كذا ما يتأثرش، لو قالوا عليه ده تمام التمام ما يتأثرش، حتى يكون مادحه وذامه في الحق سواء. فدي مسألة عالية عاوزة جهاد كتير جدا ضد القرين وضد شياطين الإنس وشياطين الجن، حتى يكون الإنسان دائما التعلق برب العالمين، إن الناس قالوا عليه ده من أهل الشر ما يزعلش، وإن قالوا عليه ده من أهل الخير ما يغترش. واضح؟ فالشريعة جعلتنا في ابتلاء، زي ما احنا بنخش المدرسة وهنمتحن الفصل الدراسي الأول في أواخر ديسمبر ولا في أول يناير تطلع النتيجة، ونمتحنون الفصل الدراسي الثاني في أواخر أبريل أو في أول شهر 5 تطلع النتيجة. لا، احنا في امتحان دائم من البلوغ أو من التمييز حتى الموت، بس ده امتحان اللي هيمشي على الصراط المستقيم هيكون مع الرسول في الجنة صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إذن على الرغم أن احنا في ابتلاء دايما، ودايما الشيطان يوسوس بالشر، والزملاء الله يهدينا ويهديهم في الدراسة برضو يدلون على الشر ويشوشروا على أي واحد بيصلي، يشوشروا على أي واحد يقول كلمة حق، يشوشروا على أي إنسان بيسمع القرآن من الموبايل أو بيقرأ القرآن في الموبايل، لكن أعطانا أشياء نطرد بها الشيطان ونضعف بها الشيطان. قال الحق عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبمجرد أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يفر مد البصر. يعني أنت في أرض فضاء ممكن تشوف مثلا على بعد مثلا 5 كيلو، شوف ميزان عالية جدا، أرض فضاء مفيش عمارات عالية، أرض فضاء ممكن تشوف بالعين المجردة من غير نظارة 5 كيلو. فالشيطان بيفر مجرد ما يسمع منك الاستعاذة بيفر في غاية السرعة. لما أنت معاك الابتلاء وفي نفس الوقت معاك كيف تتخلص من الشياطين، الحمد لله. نرجع تاني لقواعد التفكير الصحيح، خدنا نقطة واحدة اسمها النية الحسنة. إن ساعدت جارك في ظروف معينة اعملها لله، يعني انتظر الثواب من الله ولا تنتظر أن يقال ده فلان كريم، فلان عدهم إيده في الخير ما بيتخلاش عن حد. لا، ما تنتظرش الكلام ده. إن ساعدت جار، ساعدت قريب، ساعدت بواب عمارة، عمارة كذا، فلان، أي شخص، عندما تدي له المساعدة انتظر وجه الله عز وجل، انتظر عطاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن واحد يساعد أسنوله ده حاتم الطائي، ده إيده في الخير على طول ما بيتخلاش عن حد، إن كان بيعمل عشان الكلام ده يسمعه خلاص أجروا الكلام اللي سمعه، ما لوش حاجة تانية. نسأل الله العافية. لكن ما تنساش حديث سيدنا أبي بكر، لو قلت كل يوم بعد الفجر اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، أي واحد يشكر فيك مش هتغتر بنفسك، وأي واحد يذكرك بشر لا قدر الله مش هتتضايق منه، لأن أصبحت قد فوضت أمورك لرب العالمين. نعم المولى ونعم النصير. رقم 2 في قواعد التفكير، حتى يكون تفكيرنا في إطار الكتاب والسنة، لا يخرج يمين ولا يخرج شمال، أن تكون العقيدة صحيحة، أن تكون العقيدة صحيحة. والعقيدة على الرغم أن فيها عشرات المجلدات كتب العقيدة العقيدة الصحيحة، على الرغم ان كتب فيها عشرات المجلدات. مجلد يعني كتاب مثلا 600 صفحة 700 صفحة، ده اسمه مجلد. لكن اي كتاب اقل من 300 صفحة يا شباب اسمه كتيب، يعني كتاب صغير. نعم اقل من 300، يعني 299 مثلا في اقل، ده اسمه كتيب يعني كتاب صغير. لكن 300 في اكثر ده بيسموه كتاب او مجلد، كتاب او مجلد. فالعقيده الصحيحه اتكتب فيها مجلدات كتير، كتب كتيره جدا، لكن احنا ممكن نلخصها في كلمتين بس، ان النافع هو الله والضار هو الله. ان حياه الانسان عموما سواء مسلم او غير مسلم اما يبغي النفع او دفع الضر. حياه الناس سواء مسلمين او غير مسلمين يا اما بيسعى لتحقيق نفع دنيوي واخروي، او دنيوي بس او اخروي بس، يا اما بيدفع عن نفسه ومن يعول ضرر. دي حياه الانسان تتلخص في جلب النفع سواء نفع ديني او دنيوي، او دفع ضر سواء دنيوي او اخروي. فامتى تكون عقيدتنا صحيحه؟ لو انا متاكد تماما ان مصدر العطاء والنفع هو الله، وما الخلق جميعا الا اسباب فقط، انت تسعى وانا اسعى وفلان يسعى وفلان يسعى، لكن الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فحتى يكون تفكيرنا صحيحا لازم من ان تكون العقيده في القلب عقيده صحيحه. من الذي أمر بالصلاة وشرعها لنا؟ الله عز وجل. من الذي نهانا عن المخالفات عموما؟ هو الله عز وجل. من القادر على أن يمنحنا الثواب والستر والعطاء في الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل. من القادر على أن يدفع عنا الضر في الدنيا والآخرة؟ هو الله عز وجل. هذه العقيدة، العقيدة على الرغم أنها شرحت في عشرات المجلدات وعشرات الكتب الكبيرة، لكن بتتلخص في نقطتين، أن الوهاب الكريم هو الله عز وجل، والدار هو الله عز وجل. لأن وجدت بعض المسلمين هم محسوبين على الإسلام، نسأل الله العافية، مثلا عنده عربية بيشتغل عليه، الله يعينه، معلق عافاكم الله فرد الحذاء في الأمام بتهيئله تمنع الحسد. خيبة، خيبة حلت على شخص مثلا تخطى 16 وجاي تخطى 40 وجاي تخطى 60، وحاطط في اعتقاده ان تعليق حذاء في مدخل السياره هيمنع الحسد. في حاجه مصيبه ثانيه بس اهول شويه، حاطط المصحف ولا يقرا في المصحف؟ بيتهيأ ان وجود المصحف في مقدمه السياره هتمنع الاسد، مع ان الذي يمنع والله عز وجل. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا والله فليتوكل المؤمنين. مثلا في بعض الناس عودوا أولادهم عشان يمنع الحسد، يقول له أنت سنك كم سنة؟ يقول لك 5 سنين. لا حول ولا قوة، يقصد فرد الكف، يعني كأنه بيمنع الحسد بفرد، مع أن مانع الحسد قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في بعض الشباب نسأل الله أن يرده إلى دائرة الكتاب والسنة، يضع مثلا بعض المصنوعات الجلدية في إيده، يعتبر أن دي تجلب الحظ أو تجلب النفع أو كذا أو كذا، أشياء بيلبسوها في اليد اليسرى أو اليد اليمنى مصنوعة من جلد، يعتقدون عقيدة باطلة أنها تجلب نفع أو تجلب. نعم. ومن علق تميمة فلا أتم الله عليه، تميمة يعني حجاب أو شيء، أي شيء. إذن حتى يكون تفكيرنا صحيحا لابد أن تكون العقيدة صحيحة. لا يمنحني العطاء إلا الله، ولا يصرف عني الشر إلا الله. لو العقيدة هكذا إذن التفكير سيكون صحيحا، التفكير سيكون صحيحا. الله المستعان. بعض الناس تعودوا ايضا، ودي كانت يعني من حوالي 60 سنه كانت بسيطه جدا، حوالي 60 سنه مضت كانت بسيطه جدا، الان اصبحت ظاهره. لما يجي يسلموا على واحد من المشاهير وقد يكون مشهورا في الشر، يعني ليس مشهورا في الخير كالصحابه والتابعين واتباع التابعين، جاز مشهور في الشر، لما يجي يسلموا عليه يعملوا كده، مع ان الانحناء لغير الله شرك، الانحناء لغير الله شرك، فده يفسد العقيده الصحيحه. ولو فسدت العقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نتأكد إن لا صلاة تقبل ولا صيام يقبل ولا صدقة تقبل ولا بر والدين يقبل ولا كذا يقبل ولا صلة رحم، يعني كل أعمال الخير إيه؟ تحبط تضيع. قال تعالى عن هؤلاء وأمثالهم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي الآية دي من سورة الفرقان، ليست قاصرة على المشركين، ده حتى على المسلمين أصحاب العقيدة الفاسدة، ما يسلم على مسؤول معين ينحني، مع أن الانحناء لله وحده سواء في الركوع أو السجود. وذلك لما سيدنا سلمان رضي الله عن الجميع، وكان حديث عهد بجاهلية، يعني أسلم مثلا من شهر أو أسلم من شهرين، كل اللي عرفوا من كيف يتوضأ ويحضر الصلاة مع الجماعة، لكن لسه الجانب الفكري عنده محدود. وقدر له أنه سافر إلى بلاد الشام سيدنا سلمان، لأنه أسلم في المدينة بعد الهجرة، أسلم في المدينة بعد الهجرة. فبعد ما أسلم بشهر أو شهرين، المعلومات الدينية عنده بسيطة، وقال الله عنا جميعا وما أوتيتم من العلم لا قليل، وقال عنا جميعا وفوق كل ذي علم عليم. فلما سافر إلى بلاد الشام وجد الأساقفة والقساوسة اللي هم بيسموهم رجال الدين الفلاني أو العلاني بعيدا عن الإسلام، وجدهم أن يقبلون أيديهم وأرجلهم، وجد الناس النصارى في الشام وقتها، يعني الله أعلم الآن، فتحوا في كل الكبائر، مش قضية تقبيل الأيدي والأرض، في كل الكبائر. من هم؟ الله قد أحاط بكل شيء علم، يعلم المفسد من المصلح. فالمهم سيدنا سلمان لما شاف شباب النصارى وشباب اليهود يقبلون أيدي وأرجل أحبارهم ورهبانهم وعبادهم، فظن أن في الإسلام كذلك. فأول ما رجع ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الأرض حتى يقبل قدميه، فقال يا سلمان لا تسجد لي ولكن اسجد الحي الذي لا يموت. حلت المشكلة، هي كلمة واحدة، كلمة واحدة. وذلك الأعرابي اللي كان أيضا أسلم حديثا، أعرابي يعني كان بيعيش في البادية بعيد عن مجالس العلم، وذلك في الحديث يقول من بدا جفا، اللي يعيش بعيد كده في الجبال بعيد عن الناس وما يتعاملش مع الناس بيكون طباعه شديدة وفظ وغليظ القلب. نعم، يعني كلمة أعراب في الحقيقة تدل على مجموعة من العرب سكنوا البوادي ولم يسكنوا في العمران، فما بيحتكوش بحد، يعملوا الغلط وهم يظنون أنه صواب، يفعلون الشر وهم يظنون أنه خير. لكن احتكاكنا في المساجد وفي الطرقات وفي العمل وهنا وهناك وفي التزاور يعلم بعضنا بعض، هننتقل من دائرة الجهل إلى دائرة التعلم والعلم. لا، هو في الحقيقة في أيام الرسول كان أشد كفرا ونفاقا، لكن مع كثرة انتشرت العلم والصحابة انتشروا في جميع الأقطار والتابعين وأتباع التابعين، وكل واحد منهم له حلقة علمية ثابتة، سواء سيدنا ابن مسعود في الكوفة أو سيدنا ابن عباس في مكة أو أبي بن كعب في المدينة وفلان في مصر وفلان في ليبيا وفلان في الشام وفلان عبد الله بن عامر في الشام، فبدأ ينتشر العلم، فالأعراب أصبحوا عربا مسلمين، يعني تركوا البوادي واحتكوا بالناس، ودي وسيلة من وسائل العلم والمعرفة أن يقابل بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا. فالمهم الأعرابي جه فوجد الفترة المكاسة في المدينة صلى الله على رسول وسلم كل يوم بيدهم موعظة، فقال يا رسول الله إن شعب الإيمان قد تكاثرت علي، كل يوم هتديني درس جديد وأنا استيعابي محدود، فممكن تخدمني خدمة شرعية؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، لخص لي كده وقول لي واحد زائد واحد يساوي اثنين وخلاص على. فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، أو لخص له الإسلام كله بما فيه الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالرسول الذي أوتي جوامع الكلم، أنتوا أول وصي الشباب اللي هو دون العاشرة أو دون الحادية عشرة، أول ما تحس أنك هتنعس قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله طب عليك وفنجلك، لأن النعاس ده بسبب القرين يخليك بحاجة إلى نوم عنك، نمت امبارح ما شاء الله الله أعلم 7 ساعات ولا 8. فأول ما تشعر بفتور بتاء يعني الأعضاء تميل إلى الراحة أو إلى الكسل أو إلى كذا، فتنشط نفسك على طول، هو ده الشاحن الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشعر بنشاط غير عادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معناها لا يملك النفع إلا الله ولا يدفع الأذى والضر إلا الله. لما قال يا رسول الله ده كل يوم هتدونا معلومات جديدة وأنا استيعاب محدود، اديني لخص الإسلام في كلمتين كده ما انساهمش. فقال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله رمز إلى أعمال القلوب، ثم استقم رمز إلى أعمال الجوارح، هو ده الإسلام، يا إما عمل قلوب يا عمل جوارح، واضح يا شباب؟ طيب يبقى إذن حتى يكون تفكيرنا صحيحا عدينا مع بعض إن هي الحسنة ثم العقيدة الصحيحة، ولخصناها في أنه لا يملك النفع إلا الله ولا يدفع الأذى والشر والضر والهموم والغموم والكروب إلا الله سبحانه وتعالى. رقم 3 حتى يكون تفكيرنا صحيحا، التفكير يعني ما تيجي تتكلم مع واحد يقوله فلان تفكيره سليم، بيتكلم كده من الآخر في المضبوط، لا بيحود يمين ولا بيحود شمال، هذه معنى التفكير الصحيح، دائما يركز على أهم الأمور، أفضل الأمور، أهم المواقف. فرقم 3 النصح بالحسنى، النصح بالحسنى، ما تيجي تنصح واحد غلطان فكر في طريقة تدخل إلى قلبه وإلى سمعه، كيف تدخل إلى سمعه وإلى قلبه؟ يعني على سبيل المثال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفحه، يقول أنا متهيلي شفتك قبل كده حتى ولو لم تره، الكلمة دي معناها تورية، أنا يعلم الله أول ما شفتك افتح، يا ريت تديني عنوانك ونتظاهر حتى ولو بالتليفون، لو أنا في أسوان وأنت في اسكندرية ممكن نتواصل بالتليفون، أنا ارتحت لك. على ما قلت الكلمتين دول أخزيت الشيطان ووصلت إلى قلبه، لو قلت له أنا شايف أنك أنت من أهل الخير ومن أهل الصلاح بس فاتك حاجة بسيطة جدا، هي مش بسيطة هي كبيرة بس بتهون عليه سماع النصيحة، أنا ارتحت لك أول ما شفتك وأني أعرفك من سنين مع أنك ما شفتوش من قبل، يعلم أنا ارتحت لك أول ما شفتك، وأنا أحب لك الخير زي ما أحبه لنفسي، لكن لاحظت عليك حاجة بسيطة جدا، يا ريت بلاش من إيه هي؟ أقول له أنا شفتك بتشرب سجاير، ما أنت لاحظته والعياذ بالله عمل العلبة كده وطلع سجاير، أنت عارف دي ضرر لصحتك وبتتلف الرئتين وتأثر على الأسرة، والأكثر وأدهى وأمر إن أولادك الصغيرين هيبدأوا يقلدوك، يظنوا إن من مراسم الرجولة والشهامة التدخين، يا ريت تتركها حتى ولو بالتدريج، ولو بالتدريج. أنا كنت بتشرب 10 سجاير في اليوم، خليهم 8، وبعد أسبوع خليهم 6، وبعد 3 أسابيع خليهم 4، بالتدريج. بالصورة دي هتمشي وتفارقوا، وجايز ما تقابلوش تاني، وتفضل نصيحتك في ودنه وفي قلبه، كل ما يطلع سيجارة يفتكره. هو ده اسمه النصيحة بالحسنى. لكن في ناس الله يهدينا ويهديهم، ودعاء كبار، لكن ربنا حرمهم الأسلوب. في نصيحة اسمها بلوي الدراع، يجيب الشاب مثلا غلطان يروح ضرب على ظهره يقول له يا ابن كذا، أنا قلت لك كذا مرة، اللي بتعمله ده غلط. هذه نصيحة لا تأتي إلا بشر، نصيحة الأول يضربه ولا يشد عليه، يقول له أنا سمعت بعد كده شوف إيه اللي هيحصل. كلامه إن اللي بتعمله يا فلان غلط، كلام صحيح، بس الطريقة نفسها منفرة، الطريقة نفسها منفرة، فتخلي اللي سمع النصيحة يزداد عنادا. طب مش هرجع، طب شوف هتعمل لي ايه، وندخل في مرحلة تحدي، فحتى يكون التفكير صحيحا وينتفع به من حولنا، سواء أولاد، سواء أقارب، سواء جيران، سواء زملاء في الدراسة أو زملاء في العمل، ما دام هيكون تفكيرنا صحيح أي كلمة نقولها تتسجل على ويظهر أثر النصائح دي أولا بأول. يعني أنت نصحت امبارح عن شيء، ثاني يوم يقول لا أنا مش هعمل كذا لأن الشيخ قال لي كذا، أو الأستاذ فلان قال كذا، أو الأستاذ فلان قال كذا. ورقم 3 في التفكير أو في أسس التفكير السوي أو التفكير الصحيح، أن تكون النصيحة بالحسن، تكون النصيحة بالحسن. أديكم مثال على النصيحة بالسوء، يعني مش بالحسنى. سوء يعني أشد سوءا، سوء يعني أشد سوءا، وحسنى يعني أكثر حسنى. أذكر، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقريبا من 48 سنة، الشيء بالشيء يذكر، والله كأنه حصل اليوم. كنا وقتها شبابا، فروحنا نمتحن شفوي في مسجد معين لا داعي لذكر اسمه، نمتحن شفوي في الخطابة. فالشيخ الله يرحمنا ويرحمه ويعفو عنا وعنه، قد أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يغفر له، جاهز عمل كده لضيق صدره لأنه كان تخطر 75. وأنا وزميل وقتها كان عندنا 21 سنة، قالوا لنا المسجد بعنوانه كذا، تروحوا تجدوا الشيخ تحضروا مع صلاة العصر، وامتحانكم إن أجازكم تخطبوا في المساجد. ماشي. فكل واحد منا محضر خطبة، والحمد لله الله يرحم من علمونا، حفظونا القرآن مثلا من حوالي 56 سنة عليهم رحمة الله. فامتحنا بعد أول نصيحة بالسوء حصلت في المسجد بعد ما صلينا العصر، شيخ من المشايخ وجد شخص أثناء التشهد جالس غلط، بس ما تنطقش الصلاة، جايز رجله تعبان، يجلس بالطريقة اللي تريحه، جايز مريض. فشيخ من المشايخ جاء عاد رجل المصلي وهو جالس التشهد بيعدلها له. طبعا رئة سيئة في النص، رئة سيئة في النص. طيب بعد ما خلص الصلاة اللي كان بيصلي وجالس غلط، جالس غلط يعني ناصب رجليه الاثنين كده وقاعد عليه، لا هي الجلسة الصحيحة لو لسان عادي يعني مش تعبان بيفرش الرجل اليسرى ويرفع الرجل اليمنى بس، يعني ما تهددش الدنيا يعني. فبعد ما خلص المصلي قال مين اللي عمل كده؟ قال له انا. انت جالس غلط؟ قال له انا رجلي تعبان، المفروض كنت تصبر عليا لما تصلي. تقول لي انت عامل كده ليه؟ اقول لك رجلي تعبان. فسكت الشيخ، سكت عارف انه غلطان. المفروض لما نقدم نصيحه نمهد لها انه الله يكرمك انت بتحضر معانا صلاه العصر على طول ما شاء الله عليك، نشجعه. بعد كده نقول له في برضه حاجه بسيطه جدا لو قدرت تعملها يكون احسن، تجلس بالطريقه الفلانيه والشيخ يجلس قدامه ويعرفه، واضح؟ لكن دي النصيحه بالسوءة رقم واحد، واذكرها من 48 سنه الله يرحمهم ويرحمهم. جاء الشيخ امتحاننا، امتحاننا في القران الاول، احنا كنا اثنين بس الحمد لله وفقنا. قال طيب اخطب، اي اختار اي موضوع اخطب فيه، المنبر هو اطلع وقف عليه واخطب خطب، يعني بيشوف الثبات وازاي الواحد يواجه الناس. طبعا دي في الاصل هذه المكانه لا تليق الا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلها هيبه معروفه، لها هيبه، طلوع المنبر له هيبه معروفه. لكن مع طول الوقت ربنا بيثبت الأقدام يعني. المهم خطبت خطبة كنت محضرها، قال لي خلاص، بس بقول خلاص وعابس الوجه. طب ليه كده؟ أنت مفروض تشجع، حتى لو أنا غلطان شجعني، قول الله يبارك فيك إن شاء الله ربنا يكرمك أكتر، بس ركز على جانب اللغة، ركز على الأحاديث، ركز على الجانب الفقهي بس. خلاص جاء الزميل يمتحنه في الخطاب، فالظاهر كان فيه لكنة اللي بيقولوا فلان ألدغ، يعني بعض الحروف ما تكونش مخارجها واضحة، هو ده شيء خلقي أو شيء جبلي يعني ما لوش دخل فيه. لكن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في الخطبة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرة ثانية قال أشهد أن لا إله إلا الله، فمفروض يقول أشهد أن لا، يعني يدغم النون في الله، يعني خطأ لا يفسد الخطبة ولا يفسد الصلاة ولا أي شيء. فنهروا وزجروا بطريقة غير عادية، الله يرحمه، عيد من الأول. فارتبك ده واحد بداية الشباب سنه 20 ولا 21، والشيخ فظ غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالوا عيد من الأول، فبدأ ارتبك واشهد أن لا إله إلا الله، ارتقى كده عن الارض ودفعوا اوقعوا على الارض. الله الشيخ رامي. الشيخ اخطأ، فبعد ما اعتذر اقسم الا يدخل هذا المسجد ما دام حيا، فسد عليه باب الرحمه. الشيخ سد على الطالب او التلميذ باب الرحمه، رفق بيه وقال له يا حبيبي انت ما شاء الله عليك، ان شاء الله هيكون لك شأن في المستقبل، ان شاء الله ربنا هيكرمك كتير وينفع بيك الله. لكن ما الاول صوته عالي عليه والمره الثانيه يرميها على الارض، فاول ما اعتدل اقسم ان لا يدخل هذا المسجد ما دام حي. نعم؟ اللي هو الطالب اللي كان بيمتحن، كان بيمتحن في الخطابة، شيخ صغير يعني، شيخ صغير كان بيدربوه على الخطابة. ف فلما الشيخ الكبير أبو 75 سنة وعابس الوجه على الدوام متضايق الله يعفو عنهم، فمسك الطالب رماها على الأرض، مع أنه الخطأ اللي وقع فيه اللي هيفسد الخطبة ده لحن نحوي مش هيغير المعنى، مع ذلك كأنه اقترف كبيرة من الكبائر. ده اللي جاب المناسبة، النصيحة بالحسنة لها أثر في التفكير الصحيح، لها أثر في التفكير الصحيح. الله عز وجل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصح بالحسن، أن ينصح بالحسن. الله عز وجل علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينصح بالحسنى، مع أن الرسول على حق ومعصوم ومؤيد بالوحي، والطرف الآخر هم المشركين في مكة، أو هم المشركون والكفار في مكة. أمره الله أن يقول للمشركين خلي بالك، وإنا أو إياه لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول لخص الموقف، جماعة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم وجماعة أبي جهل والمشركين، هم فريقان وقتها، لكن في المدينة أصبحوا ثلاثة، الرسول والمشركون والمنافقون. فالرسول في سورة سبأ وهي سورة مكية علمه القرآن أن يخاطب المشركين بالحسن، بدل مثلا يقول لهم ده انتوا كفر البعد ده ما يعلم بكم إلا ربنا عز وجل، هيخليهم يزدادوا عنادا ويزدادوا كفرا. لكن القرآن علمه الأدب، أدب الحوار، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني بالبلد كده، فريق منا على هدى وفريق على ضلال. ولم يقل لأبي جهل أنتم ضلال، أنتم مشركون، أنتم كفار، أبدا. يقول لهم نحن فريقان، فريق ربنا هداه والفضل لله وحده، وفريق ربنا أضله لإصراره على الكفر. الكافر نفسه وقتها ما يراجع نفسه هيعرف أنه هو اللي على ضلال وأن الرسول اللي على هداية. بعدها بقليل في نفس سورة سبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا تسألون عما أجرم ولا نسأل عما تعملون. لن تتحاسبوا عنا لو أخطأنا ولا احنا هنتحاسب عنكم لو أخطأنا. كلام في غاية العدل، في غاية النزاهة، في غاية الحيادية. لكن لو قال لهم انتوا كفر البعد ده انت كذا وكذا وروحوا غروا بعيد عنا لحسن تنزل صاعقة من السماء، كان ازدادوا كفر. اللي الرسول كلمهم بالحسنى أسلم منهم ناس كتير في غزوة الفتح، فتح مكة يعني، بعدها تقريبا بحوالي 8 سنين، لأن فتح مكة كان سنة 8 هجرية. ناس كتير من اللي الرسول أكلمهم بالحسنى وبالأدب وبالتي أحسن أسلموا طواعية، يعني ما حدش أكرههم على الدخول في الإسلام. فمن قواعد التفكير الصحيح أن تكون النصيحة بالتي هي أحسن، تكون النصيحة بالتي هي أحسن. وأكيد كل الشباب خاصة ما شاء الله اللي تخطى 30 أو 40 سمع قصة الحسن والحسين، كيف أنهما لفت نظر المخطئ في الوضوء وهو مسن، لما شاف واحد بيتوضأ أي كلام والعياذ بالله، راجل جاهل رغم انه تخطى 60 مثلا، فبدل ما يقولوا له عم الحاج انت بتهب بيه ده مش وضوء، لا، قال يا عم ان بيني وبين اخي اختلاف، هو يقول انت وضوءك ناقص وانا اقول له بل انت وضوءك ناقص. شوف شوف ادب الحوار، شوف تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقولوا أنت مخطئ امشي يا ابن كذا، تتعلمون الوضوء النهاردة ده أنا بصلي قبل ما أبوك يتولد. لو قالوا بالأسلوب ده النصيحة ضاعت، وهيكره الإسلاميين، يقولوا الناس متعقدين، ناس على الدوام عاقدين قروتهم وناس كذا. ليه ترفق فيه؟ ما يجوز ربنا يهديه بسبب، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو خير لك مما طلعت عليه الشمس وغرب. فالحسن والحسين واحد 7 و1 5 ما شاء الله 7 سنين و5، إن بيني وبين أخي اختلاف، وأقول لك وضوءك فيه تقصير، وأنا بقول له لا، ده أنت اللي وضوءك فيه تقصير. خلاص توضأ، وروني كده بتتوضأ إزاي، ماشي كان أحسن الوضوء. فالرجل فطن بحكم الفطرة اللي هو اللي مقصر، وعاد إلى أسبابه. فاستطاع رضي الله عنهم جميعا أن يصل إلى سمعه وإلى قلبه بالأدب، بالأدب. نعم، غير مباشر، يختار لها الطريق المناسب. يعني أحيانا دائما أترحم على مشايخنا، لهم الفضل علينا بعض الله عز وجل وبعض الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين وأتباع التابعين، هم دول اللي نشروا الإسلام. كانوا يقولون لما تدخل مسجد وانت عابر سبيل، يعني مش هو ده المسجد اللي بتصلي فيه كل يوم، وانت عابر سبيل وجدت إنسان مخطئ، لو قعدت تنصح فيه هيستوحش، يعني هيتضايق. يقول يا عم الحاج أنا يعني سبحان الله أنا حبيتك أول ما شفتك، فلو سمحت اديني تليفونك وأنا بعد كده هنتواصل مع بعض. طبعا أقول يا حبيبي رقمي كذا، أو اكتب أو سجله عندك أو كذا. بعد ما الواحد يروح ويستريح لو كان على سفر وكذا، إما حد يقول له كل بني آدم خطأ وخير خطأنا التوابون، فأنا صحيح في سن ابنك أو في سن أخوك الصغير، لكن ما تزعلش مني، ربنا اللي أمرنا أننا لو غلطان أنت تنصحني، ولو أنت غلطان أنا أنصحك. يعني أبدأ بخطأي أنا، أقول له الإسلام هو اللي علمنا، لو أنا غلطان أنت تنصحني، ولو أنت غلطان. ما أقولوش الإسلام علمنا أن أنت لو غلطان أنا أنصحك، لا، يعني الواحد يغير ويقدم ويؤخر في العبارات. الإسلام علمنا أنا لو غلطان أنت إن شاء الله تنصحني وتعلم، ولو أنت ولو أنا اللي غلطان ولو أنت اللي غلطان أنصحك. خليها رقم 2 يعني. بالصورة دي بنمهد للنصيحة، بنمهد بكلام طيب بكلام لين، يدخل الأذان فيصل إلى القلوب. بعد ذلك من قواعد التفكير الصحيح حتى يكون في إطار الدين وبالتالي نؤجر عليه، لأن كل الإنسان الآن جالس مثلا بيفكر في أحوال المسلمين وكيف المخرج من الفتنة الفلانية وكيف المخرج، بتؤجر على التفكير ده، يعني لم تعمل شيء. يعني كونك عايش هموم الأمة وكيف تكون سبب في إزالة هذه الغمة أو هذه الغمة أو هذه الغمة كذا، بتؤجر على التفكير. فإن طبقت تأخذ أجر على التفكير وأجر على العمل، فإن قلدك غيرك تأخذ 3 أجور، أجر على التفكير وعلى العمل، وأن كنت قدوة لغيرك. أجور مفتوحة على المسلمين بس المفروض يستغلوها، أجور من عند الله عز وجل المفروض يستغلوها. فمن جملة قواعد التفكير عدم تزكية النفس، عدم تزكية النفس، يعني الثناء على النفس، الإنسان يعجب بنفسه أو يغتر بنفسه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، يعني أحيانا تزكية يعني أن واحد يشكر في نفسه، يقول أنا اللي عملت كذا وأنا اللي عملت كذا، ولولا وجودي في مصلحة كذا ما كانش حصل كذا للحي كله. نعم، لا، الحديث ده مروي بالمعنى مش بالنص. هذكرك بالحديث الأصلي. ذهب إلى الرسول ذاهب، يعني واحد يزوره صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب، فقال: من المفروض يقول عبد الله أو محمود أو حامد أو خالد أو علي باسمه، فالراجل برضو فقه بسيط، والصحابة لا يمكن يسيء الأدب لا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مع الصحابة، فقول عملها بعفوية معناها ومش فاهم. فالرسول قال من؟ قال أنا. من؟ قال أنا، ما ذكرش اسمه. ففتح له الباب وقال أنا أنا. راوي الحديث يقول كأنه كرهها، يعني مفروض لما أرن الجرس وحد من خلف بابه يقول مين؟ أقول أنا فلان زميل ابنكم في الدراسة، أو زميل زوجك في العمل، أنا جاي أبلغكم رسالة كذا، سلام عليكم أنا فلان. فحكاية أعوذ بالله من أنا خذوها من حديث الصحابي إن الرسول يقول من بالباب؟ يقول أنا. على صوته تاني ينكر عليه، يعني من بالباب؟ قال أنا. ففتح الباب وقال أنا أنا، كأنه كرهها، يعني كأن الرسول يقول له، يقول له بالمحسوس حينما تسأل من بالباب قل أنا فلان أو قل فلان. فأعوذ بالله من أنا خدوها من هذا الحديث، واضح اسمها رواية بالمعنى، يعني شوفوا مضمون الحديث وقولوا بعبارة من عندهم سهلة الناس تستوعبها في الدرس مثلا. فإذا تزكية النفس والشكر في النفس والغرور بالنفس، يقول أنا كنت سبب في أنه طلع قرار بخصوص كذا وكذا وكذا، واعتمدت من الوزير وعملت وعملت وعملت، ده حرام شرع. كنت عملتها لله ما تذكرهاش، حتى لو واحد قال أنا سمعت أنك أنت كنت سبب في كذا، قول الفضل لله واحد هو اللي وفقني، ما تقولش فعلا أنا اللي مشيت وراء القرار وتتبعت وسألت وعملت، لا. لأن مسكين اللي عمل عمل ويفضل يشكر في نفسه، لولا وجودي ما كانش حصل كذا، لولا تدخلي في إدارة التربية والتعليم أو مصلحة كذا أو وزارة كذا أو كذا ما كانش حصل كذا، بيحبط عمله بيحبط ثوابه. القرآن بيقول فلا تزكوا أنفسك، ما تشكرش في نفسك ولا تعجب بنفسك ولا تتعالى على الآخرين، فالموفق لكل خير هو الله، والمحذر من كل شر هو الله، وبالتالي نفسي لا لا لا تملك شيئا. يعني حتى حينما نقوم ونتهيأ ونستعد للصلاة، سواء جمع تقديم لو على سفر أو جمع تأخير أو كذا، الموفق هو الله، اللي أعان فلان على القيام كده هو الله، وفي قدرة الله أن يجعله قعيدا. إذن النفس ما لهاش أي مبرر لما يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لذلك في حديث وارد في شريعة سيدنا موسى على الأنبياء الصلاة والسلام، وفي قاعدة يا شباب تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. سمعتوا على القاعدة دي من قبل؟ شرع من قبلنا شرع لنا، يعني تقره الشريعة الإسلامية، ما لم يأتي ناسخ أو مخصص، إلا إن جاء دليل آخر يقول السلوك الفلاني خاص بشريعة موسى عليهم الصلاة والسلام، أو السلوك الفلاني خاص بشريعة عيسى على الأنبياء الصلاة والسلام، ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. ففي حديث عن شريعة سيدنا موسى ولم يأتي ناسخ أو مخصص، معناها إيه؟ معناها الشريعة الإسلامية تقر وتعترف به. جلس أبناء بني إسرائيل، وطبعا كلمة بني إسرائيل يعني أبناء سيدنا يعقوب، إحنا أول ما بنسمع كلمة إسرائيل بيضيق الصدر فعلا، لكن سيدنا يعقوب ما عنده ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إحنا ما نزعلش من سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، إحنا نزعل من أحفاد القردة والخنازير، لكن لا الوالد هيشيل ذنوبهم ولا هم ولا هيشفع لهم في الآخرة، ولا هم هيشيلوا بعض التقصير على فرض الواقع في سيدنا يعقوب. فالمهم واحد من بني إسرائيل جالسين وقال أنا فلان ابن فلان، يفتخر ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد ما عدي 9 أجيال. والعرب قديما واليهود قديما والنصارى قديما، يعني يعني قبل الإسلام كان عندهم علم الأنساب ده حافظينه 100%، ممكن يكرر لك لحد 20 جيل ولا يقطع. كان فضيل للنهار وبيسرح ورا الغنم ورا الجمال، واللي في مهنة الحدادة زي سيدنا داود أو مهنة النجارة زي سيدنا زكريا، يعني معظم وقتهم التفكير صافي ليس مشغولا بما يدنسه. فإحنا هنقول مرة في كل لقاء نمتد الأجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنجدد النشاط. يعني أول لقاء مرة بعد 10:30 مرة و 12 للعصر مرة، ده فعلا شاحن إيمان اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كأن الإنسان جدد نشاطه تماما. لكن لو سمح للقرين هيخليه كل شوية تاو، هيخليه كل شوية يتثاءب. فالمهم الإسرائيلي واحد 5-6 منهم جالسين، واحد منهم بيفتخر يقول أنا ابن فلان، الأول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، لحد ما عد 9 أجيال. فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قل له بل 9 من أهل النار وأنت عاشره. أنت بتفتخر بناس فسق أصله، يعني هو ما جرش على الآباء والأجداد المصايب، لا هم كانوا ناس أهل مصايب وأهل كبائر، لكن من الذي يعلم؟ حاصل كل شيء علم. فنزل الوحي مباشرة عشان يعالج مصيبة تزكية النفس أو الافتخار بالنفس أو الإعجاب بالنفس. بل 9 من أهل النار وأنت عاشر. نعم مين إيه؟ لا ده سيدنا موسى مش سيدنا محمد، ده بني إسرائيل. ولذلك قلت قبل الحديث قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قلت قبل الحديث شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. يعني أي حكاية جت عند سيدنا موسى وما تعارضتش مع الكتاب والسنة نمشي عليها برضه. إذا تزكية النفس عند السابقين حرام وعند الرسول حرام، هذه معنى شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. لا يشرع في ان احنا مثلا يقرا في مثلا في الاناجيل، او مثلا لو واحد عايز يعبد مثلا فكره. جزاك الله خيرا. طيب اقف بكم قليلا بتاع 3-4 دقائق وربنا يبارك في الوقت. قصه قراءه الكتب السابقه عموما، صحف التوراة، صحف الإنجيل، صحف الزبور، صحف سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا آدم، سيدنا شيث، لأن عدد الكتب والصحف 104، الكتب معروفة 4 والصحف 100 صحيفة. وأنت بتقرأ في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإحنا عندنا 100 صحيفة، ده كتمهيد للجواب، يعني تمهيد للجواب. الأربع كتب الأول الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن، مع حتى ما شاء الله الأطفال حافظين. 100 صحيفة توزيعها كالآتي، وده على القول الراجح: 10 صحف على سيدنا آدم، 10 صحف على سيدنا شيث بالساء من أحفاد سيدنا آدم، نبي من الأنبياء من أحفاد سيدنا آدم، 40 صحيفة على سيدنا إبراهيم، وكذا 60، 20 و40 60، 40 صحيفة على سيدنا موسى، اكتملت 100 صحيفة. السؤال الآن اللي طرحه الأستاذ، هل من حقنا أن نقرأ في الصحف؟ لأن في بعض الصحف مطبوعة الآن في منطقة الحسين، صحف سيدنا إبراهيم، بقايا التوراة، الإنجيل وإن كان محرفا. السؤال: هل من حقنا أن نقرأ الكتب السابقة؟ الأصل ليس من حقنا أن نقرأ الكتب السابقة، ده رقم واحد. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما انتصروا على الأعداء وهم من بقايا اليهود أو بقايا النصارى أو بقايا المشركين، وجد عندهم بعض صحف مروية عن دانيال عليه السلام، واحد من أنبياء بني إسرائيل. مروية عن دانيال عليه السلام. فسيدنا عمر ظن أن دي هتعدد القرآن وتشهد له بأنه صدق وكذا، ده ظن. وطبعا ظنه في التوقيت ده قبل أن يعلم يسمع الجواب من الرسول ظنه خير. ظن دي كتب لما نقرأها هنجدها تشهد للرسول بأنه النبي آخر الزمان وصفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتشهد القرآن بأنه من عند الله. فالرسول أول ما شافها غضب غضبا شديدا، وكان إذا غضب غضبا شديدا يرى في وجهه كحب الرمان، يعني هنا نقطة حمراء وهنا نقطة حمراء وهنا نقطة حمراء وهنا نقطة حمراء من شدة الغضب. فقال: أمتهوكون أنتم؟ أمتطرفون أنتم؟ أمتشددون أنتم؟ والذي نفسي بيده، يعني كأنه قال: والله الذي لا إله غيره المحيي المميت، هذا معنى والذي نفسي بيده، يعني يملك إحيائي ويملك إماتتي ويملك بعثي في الآخرة، ده معنى والذي نفسي بيده. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، لو موسى عايش الأيام دي كان هيترك الصحب بتاعته ويتبع القرآن، لأن القرآن هو الأصل. وإن كان نزل مؤخرا من ناحية تاريخية لكن هو الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واضح يا شباب؟ القرآن هو الأصل. ورقم واحد: لا يجوز لنا أن نقرأ كتب السابقين من باب تعضيدها، يعني تقويتها للقرآن ولشهادتها لصالح القرآن، إلا في حالة واحدة، هو ده الاستثناء، إلا في حالة واحدة. لو واحد متخصص في علم مقارنة الأديان أو مقارنة الملل والنحل ويقرأ الكتب السابقة حتى يبين مصائبهم ومساوئهم، لا بأس. والأصل أي شخص مسلم حتى ولو كان في أعلى درجات الثقافة لكن بعيد عن علم مقارنة الأديان، ليس من حقه أن يطلع لا على الإنجيل، حتى لو فرض وجدنا نسخة غير محرفة، لو فرض كإنجيل برنابا مثلا اللي سحبوه من السوق سنة 1961 لما أحسوا أن ما فيش تحريف فسحبوه من السوق وتخلصوا منه. فأقول الآن لو فرض أن الإنجيل غير المحرف موجود، إحنا نحن في غنى عنه. أغنانا الله بالقرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن لو في عالم من علماء، نسأل الله أن ينفعنا بعلمهم، متخصص في علم مقارنة الأديان وبيطلع حتى يرد على المشركين تشويشهم على القرآن ويرد على النصارى تشويشهم على القرآن وتلبيسهم الحق بالباطل، له ذلك. لكن واحد غير متخصص لا نأمن عليه أو لا يؤمن عليه من تشويش العقيدة في قلبه، هيجد حاجات تجمع بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، احنا في غنى. لكن لو متمكن زي الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله أو فلان أو فلان أو فلان، ولا يزالون مجموعة من العلماء الأكفاء أحياء يردون عن دين الله قدر استطاعتهم، سواء في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي أو كذا، جزاهم الله خير. لكن مسلم حتى لو في أعلى درجات الثقافة وغير متخصص في هذا الجانب، كفى الله المؤمنين الكتاب. لو فرض أن وجد نسخة من التوراة قبل أن تحرف، لا يقرأ، يتخلص منها، يحرقها ويصب الماء الطهور عليها. لو كانت غير محرفة يعني فيها حق، شيء من الحق. لو وجد نسخة من الإنجيل قبل أن يحرف، يحركه ويرتاح له، أو يعطيه هدية لعالم متخصص في علم مقارنة الأديان، يقول له: أنت أخطأت في صفحة كذا وفي صفحة كذا وفي الآية رقم كذا وفي المزمور رقم كذا وفي الإصحاح رقم كذا، فيقيم عليه الحكم. لكن غير متخصص رحم الله امرا عرف قدر نفسه. واضح؟ الله يبارك فيك. طيب بعد تزكية النفس ننتقل لرقم 5، عدم التعالي على الآخر. عدم التعالي والكبر على الآخر. أذكر في تقريبا من حوالي 5 سنين مضت، كان في حلقات علمية رتيبة يعني منظمة، كل يوم اثنين للشيخ فلان في حي كذا، كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر للشيخ فلان في حي كذا، دروس رتيبة يعني منظمة وثابتة، سواء الدرس ياخذ ساعتين ياخذ أكثر ياخذ أقل، المهم طبعا ما دام ما ذكرتش شخصا باسمي لا تعد غيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض بالمنافقين، نسأل الله أن يرحمنا جميعا من ظاهرة النفاق في القول أو العمل، فكان يرى المنافقين في المسجد ولا يذكرهم بأسمائهم، ولم يؤذن له بالتصريح بأسمائهم إلا بعد أن فضحهم القرآن في غزو تبوك، في بعض آيات في سورة التوبة وبعض آيات في سورة الأحزاب فضحته، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، وقالوا لا تنفروا في الحر النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بعد ما القرآن فضحهم بعد أو في أثناء غزو تبوك وما بعدها، الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بأسمائهم وأخرجهم من المسجد، لكن قبل ذلك كان يقول وهم موجودون ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويقولون عني كذا وكذا، اللي هي باللغة العامية خالص فيه ناس بتعمل كذا وكذا وكذا، هم موجودين وهم حاسين إن الرسول يقصدهم، بس من شدة النفاق تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وعاوزين يشعروا من حولهم في المسجد إن هم ليسوا بمنافقين. لكن لما من أحاط بكل شيء علما فضحهم وذكرهم خلاص انتهت ظاهرة النفاق. فنسأل الله صلاح الحال. فأرجع تاني لقضية المشايخ من حوالي 5 سنين فما قبلها، لكن الآن يحق لنا أن نكرر كثيرا من وقت الآخر ليس لها من دون الله كاشف. كان بعض المشايخ له حلقات ثابتة ويجيبوا الطلاب يشدون الرحال من خط القناة ومن الصعيد ومن الشمال جزاهم الله خير، ده مش محل الشاهد. محل الشاهد يجي الطالب ثقته في شيخه 100%، أقول للطالب جزاك الله خير لحسنت الظن في الشيخ فلان أو الشيخ علان، هم الآن أسماءهم معروفة على مستوى العالم. فيجي الطالب بحسن أثناء الدرس يقول للشيخ ايه رايك في الشيخ فلان، لو وفق في الجواب يقول اعانه الله او يساهم في الدعوه بقدر المستطاع، حتى لو لاحظتم عليه بعض التقصير انصحوه فلا معصوم بعد الرسول، لسه مش مشكله، يعني شيء طبيعي ان يقول جزاه الله خير وفقه الله أو يساهم في الدعوة بقدر الاستطاعة، سواء في علم الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة بيساهم، وإن لاحظته يعني ما فيش بشر معصوم بعد الرسول، حتى سيدنا أبو بكر غير معصوم صلى الله على رسوله وسلم، لو قال الأربع كلمات دول كفى الله المؤمنين القتال، فضل الطالب يحسن الظن في الشيخ وفي المشايخ الآخرين. لكن ثبت أكثر مرة وكنت حاضرا يقول له الشيخ فلان ويسكت أو هز الدماغ دي والابتسامة في سخرية وتعالي على الآخرين، كأنه يقول لا تقبل منه علمه لا تسمع منه شيئا. ليه كده؟ ليه اللي ابني أخوك أنت تهد؟ فأنت أقول له ده بسمع عنه كل خير وبيساهم قدر استطاعته، مش شرط يكون الإمام الشافعي يعني ولا غيره، نحصوا عليه بعض التكسير ينصحوا هذا الفرق، والشيخ نفسه لو في خير هيقبل بصدر رحب، لأنه يعلم تماما أنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فشيء طبيعي أنه شيخ الإسلام الآن الشيخ سين أو الشيخ صاد بغض النظر هل مخلص ولا غير مخلص، دي لا يعلمها إلا الله. صحيح الحكمة تكون الأسرة تدل على السريرة، والنفاق أو الإخلاص يظهر من فلتات اللسان، صحيح، لكن مفروض أنا ما أفتحش باب فتنة جديدة. حتى لو أنا أسمع عن الشيخ معين أسمع عنه بعض التقصير العام، أقول يا أخوانا انصحوه على الانفراد مرة واثنين وثلاثة، وقبل النصح جزاه الله خير، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والرفض النصيحة له من حق في المرة الرابعة فما بعدها أن يشهر به حتى لا يغتر أحد به. لكن من أي رأيك في الشيخ فلان من أول مرة يبتسم سخرية وخلاص؟ مش هو ده الحال، مش هو ده الحال. الحل ان عندنا طريق للاصلاح 1 2 3 4 5 وهكذا، زي ما قلت لحضراتكم كان المفروض يقول له انا اسمع عنه انه له مساهمات في الدعوه جزاه الله خيرا، لكن لو لاحظت عليه بعض الاخطاء انصحوه على الانفراد مره واثنين وثلاثه. الحد الادنى في النصح يا شباب 3 مرات على الاقل، الحد الادنى كواجب مش تطوع. النصيحه فرض كالصلوات الخمس، النصيحه للمخطئ فرض. نعم نعم، زي الفرق بين العالم النافع وقت النافع وبين العالم الواقع هو ممكن يخطئ فعلا، هو يبقى عالم واخطا مثلا في عالم منافق. جزاك الله خير. العالم المنافق نعرفه ازاي؟ إما من فلتات اللسان أثناء دروسه، ما فيش مدخل للحديث عن كذا عن شيء معين، نصت له بدأ يمجد في بعض المسؤولين، ما ده مش محل التمجيد، نحن الآن في درس في مصر مفروض تكون المراقبة 100% لله والنصيحة 100% لله. فالعالم المنافق أو عليم اللسان بيظهر من فلتات اللسان، يبقى هو بيتكلم في موضوع معين يخرج عنه ويمجد في واحد من المسؤولين بصورة غير عادية، نعرف أنه منافق على طول. لكن افترض عالم آخر أخطأ ومش حاسس أنه أخطأ ومش منافق، هيظهر إن كان مخلص أو غير مخلص لما يجي واحد على انفراد يقول أنا عاوزك في سؤال خاص. كلمة سؤال خاص معناه اللي حاضرين هيستأذن أو هينصرفوا يبعدوا شوية في المسجد، ما دام قلت له سؤال خاص كأنه سؤال يخص الأسرة هيدونا فرصة يمشوا متر أو اتنين كده في المسجد. أقول له لو سمحت أنت تعلم جزاك الله خيرا لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعت منك بعض المسائل مش مرتاح ليها وكنت متأكد إنها صحيحة واللي قرأتها في أي مرجع، وكنت غير متأكد أنا بنصحك لوجه الله إن المسألة دي أو الفتوى دي غلط. نشوف رد الفعل، قال جزاك الله خير وإن شاء الله أغير رأيي في المسألة، نعرف إنه مخلص مادام قبل النصيحة. لكن إزاي ومش إزاي وإنت إنت مين يعني عشان تستدرك علي وأنا كذا وأنا كذا، نعرف إنه منافق، نعرف انه مرائي والعياذ بالله. فاذا قد تسمع عالما لاول مره وتشعر انه منافق لما يدخل في اثناء الحديث. احنا الان حديثنا مثلا عن مثلا صلاه الصف ومتى يقصر الانسان وبعد مسافه كام ومده كام، ومثلا في درسنا النهارده مثلا في صلاه قصر الصلاه، مساله قصر الصلاه كل واحد يجي يختار مسؤول المسؤولين ويمجد فيه كأنه سيدنا عمر بن الخطاب، تأكد تماما أنه منافق قبل أن تنصحه، تأكد أنه منافق، وده لا يمنع أن ينصح أيضا. وقد نصح أحدهم والفضل لله وحده أصر على الباطل، وده من باب صدق جاري المشايخ من اللي علمونا، نصحته 3 مرات متفرقات، أصر على الباطل. العالم سين أو العالم صاد، دعوته إلى صلاة المباهلة فوعدني ولم يأتي حتى الآن. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ليجادل المسائل الواضحة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعوت إلى صلاة المباهلة، تلكأ في الأول وقال خلاص سآتي للمباهلة ولم يأتي. خلاص واجب أي عالم أن لو أخطأ ننصح، إن قبل النصح تأكد أنه مخلص. لو قال جزاك الله خير، المسألة دي خفيت علي وأنا كنت قرأت من 20 سنة ومفروض أقرأ باستمرار حتى أجدد معه. جزاك الله، أعدك لا أعود إليها مرة، خلاص مخلص ولا أزكي على الله أحد. لكن لو بدأ يقدر مين أنت يعني عشان تستدرك علي أنا كذا وأنا كذا، نعرف أنه مرائي أيضا. يفضل النصيحة مع العلماء لا على انفراد، على انفراد مرة واثنين وثلاثة، أقل حاجة 3 مرات، ومن اتسع صدره خلاها 7 مرات يكون أحسن. لكن لو اكتفى بثلاثة ليس آسف ومتفرقات، يعني مرة النهاردة مرة بعد أسبوعين في مسألة أخرى أو في نفس المسألة إنما يتراجع عنها، وبعد شهر، لأن الثلاثة لو في يوم واحد تعد نصيحة. ما قلوش أنا نصحتك أنا نصحتك أنا نصحتك، إياك ترجع لها تاني، ما ينفعش. يكون الثلاثة متفرقات وعلى انفراد. أقول يا فضيلة الشيخ أنا عاوزك على انفراد في سؤال خاص، معناها الإخوة الموجودين هينصرفوا ويدونا فرصة أن نتكلم معه 5 دقائق 6 دقائق 10. لسه جاب الحمد لله الحمد لله، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس. وإن أصر على الباطل من حقنا بعد 3 مرات نقول احذروا العالم فلان لأنه منافق رسمي وتأخذه العزة بالإسم ويرفض النصيحة، وليس من باب الشفاء الغليل، لا، حتى لا يغتر أحد به ويتخذه قدوة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. فإذا الكبر والتعالي على الآخرين أنه يحاولون أنا أول من عمل كذا وأنا كذا وأنا استمريت في المكان الفلان 40 سنة متصلة وعمل كل هذا، والعياذ بالله من أثار الرياء والفخر والتعالي على الآخرين. المفروض دائما أي مسلم، افترض أن أعمارنا امتدت 300 سنة، وده يعني لا يحدث في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 50 إلى 60 وقل من يجوز، يعني نادر جدا اللي بيصل للـ80 والـ96. الحمد لله. المهم توفاني مسلما والحقني بالصالحين. فكل شخص يقول أنا عملت كذا وعملت كذا ويعدد المناكب والمآثر بتاعته، هذا دليل على أنه مرائي ويحبط عمله أولا بأول. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أذكر في مرة في إحدى ترجمات سيدنا عمر، ترجمة يعني قصة حياة الصحابي باختصار اسمها كتب التراجم، زي مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي 24 مجلد، زي أسد الغابة في تمييز الصحابة، حياة الصحابة، وفيات الأعيان، وفيات الوفيات، كتب الأعلام، كتب اسمها كتب تراجم، يعني تذكر قصة العالم باختصار، سواء العالم ده من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو من أتى بعده، اسمها كتب تراجم. فشوف شوف الناس اللي فعلا الرسول رباهم على يديه صلى الله عليه وسلم، كان من عادة الخلفاء أول ما يختار للخلافة يطلع يخطب خطبة، مش استعراض، لا، باختصار يقول أنا همشي وفق الكتاب والسنة قدر المستطاع، إن أخطأت قوموني ما تسبونيش، وإن أصبت فاعلوني ساعدوني على البر والتقوى. محل الشاهد أن توفي سيدنا أبو بكر سنة 13 هجرية واختير للخلافة سيدنا عمر، فالمنبر معروف أنه درجتين وثالثة بيجلس عليها الخطيب، المنبر الشرعي، لكن المنبر الصوفي ممكن مثلا 11 درجة وبعدين هلال كبير كده. المهم فانتظروا أن يطلع الدرجتين، اسمها مرقاة، مرقاة يعني درجة يرتقي منها إلى التي بعدها، منها إلى التي بعدها. فسيدنا عمر بدل ما يطلع درجتين ويجلس على الثالثة، لا، جلس على الأولى وحط رجليه على حصباء المسجد. متصورين هما درجتين والثالثة هيجلس عليه زي ما بيشوفوا في المساجد اللي فيها منابر شرعية. لا، سيدنا عمر لما اختاروه خليفة لازم يخطب خطبة، فجلس على الدرجة الأولى وحط رجليه على حصباء المسجد، درجتين فوق يعني. قالوا له اصعد كما صعد الخليفة من قبل، كما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال منزلتي عند قدم أبي بكر، شخصيتي في المكان اللي يطأ سيدنا أبو بكر قدم. ده ممكن كلمة زي كده يرفع بها لأعلى عليه، ما تركز على الصلاة والصوم، وجايز يكون مش خالي من الرياء والعياذ بالله. كلمة زي كده يكون منزلتي عند قدم أبي بكر، درجة عالية جدا من التواضع وتهذيب النفس وتأديب النفس حتى لا تورط صاحبها يعني. في رواية من روايات التفسير تقول إن معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. فيها الآية دي روايتها، رواية تقول أن قالت هذه العبارة امرأة العزيز وقالت الآن حصص الحق إلى آخره وأكملت وما أبرر نفسه. والرواية الثانية أن سيدنا يوسف نبي مرسل بعد ما كان سبب السعادة لأهل مصر وانتشال بني إسرائيل وإحقاق الحق وإبطال الباطل في غاية التعفف، لا يأخذ شيئا، لا يستحقه، قال وما أبرئ نفسي من النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالشاهد أن التعالي على الآخرين من أي إنسان يحبط العمل، يحبط العمل، فما استفاد إلا التعب، ما استفاد إلا التعب. وأكيد حضراتكم قرأتم وسمعتم كثيرا عن قصة الثلاثة الذين تسعر بهم النار أو تفتتح بهم النار. رجل قال أنا جهدت في سبيلك وكذا وكذا حتى مت، يقول له كذبت الأبعد، بل قاتلت ليقال فلان شجاع، فاذهب فخذ أجرك ممن قالوا فلان شجاع، وقد قال، ويلقى في النار. والتالي تصدقت وأعطيت وكذا وكذا وكذا ابتغاء وجهك، يقول له كذبت، بل فعلت اللي يقال فلان كريم، وقد قال، وخلاص خدت أجر. أنت عاوز تقول ده فلان حاتم الطائي في هذا العصر، خلاص هم قالوا أنت زي حاتم الطائي يا فلان أو يا علان. والثالث والعياذ بالله عالم وعملت وقرأت القرآن وكذا وكذا وكذا ابتغاء وجهه، يقول له كذا، بل يقال فلان كذا وفلان كذا، وقد قال. فمحل الشاهد لو الإنسان فعلا رزق العقل الصحيح أو العقل السوي أو التفكير السليم، لا يمكن، لا يمكن يذكر نفسه بخير، لأن حتى لو فيه خير فعلا فضل الله وحده، قل إن الفضل كله لله سبحانه وتعالى، وكان فيه من شر يسأل الله أن يرزقه التوبة الصحيحة نسأل الله أن يرزقه التوبة الصحيحة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تنصروا وترزقوا وتجبروا. يكمل الحديث، روى الحديث، يضيف عبارة من عنده اسمها إدراج، إدراج: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني بيربط ما بين الحديث والآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا إن كان هناك من فضل أجراه الله على يد فلان أو علان وكذا، فضل الله هو اللي أعانه، ولو خزله وحال بينه وبين التوفيق ما استطاع أن ينتقل من مكان لوضوء أو لطهارة أو تيمم أو سفر أو كذا أو كذا. يعني حتى لو احتكمنا للعقل، ليس من حق المرائين أن يراؤوا، ما عملوش حاجة أصلا. الشهيق والزفير هم لا يملكونه، الشهيق والزفير لا يملكون، كون اليد تمسك قلما وتكتب عبارة ولا يملك ذلك. فكون الله عز وجل وفقهم لكل خير، فالفضل والمنة لله وحده. يمنون عليك أن أسلموا، كل تمن علي إسلامه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ده مثل حي من مواقف القرآن. ناس جاي بتقول للرسول: ده احنا السبب، قطرناكم بعد قلة، وأعززناكم بعد ذل، وآويناكم بعد طرد من مكة. ده بيقولوه ليه؟ يعني برضو ما تنسناش في الغنيمة، مع أن الغنيمة لها قانون شرعي ثابت. الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده 20%. الأربعة أخماس الأخرى 80% للمجاهدين، الراكب اللي جاي بالفرس بتاعه له سهمه، والراجل يعني اللي ماشي على رجليه له سهمه، الكبير زي الصغير، اللي أسلم من 20 سنة زي اللي أسلم السنة دي. ما فيش امتيازات في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا تزكية النفس والفخر والتعالي على الآخرين، ده بيخلي العمل يحبط أولا بأول، ويكون التفكير أيضا مضطرب. ولذلك حكي لنا أو حكى لي الثقات أو بعض الثقات، كان في مسجد معين يتردد الناس عليه كثيرا، يعني بيذكرنا بالمساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. مسجد معين في هذه المدينة المسكينة التي تحاربها أبناؤها قبل أعدائها. فالمهم المسجد تروح الساعة واحدة في جماعة مقامة، واحدة وثلث جماعة مقامة، الناس كلها تتردد على المسجد. فحتى أبناء السبيل المسافرين يدخل ثلاثة لثلث في صلاة الظهر مقامة وهكذا. لكن المترددون على المسجد دائما، يعني ساكنين في الحي والصلوات الخمس في نفس المسجد ما لم يكونوا على سفر أو مرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، عارفين فلان بالرياء، عارفين شخص معين يصلي رياء ويتصدق رياء وينصح رياء وهكذا. فالمهم اثنين ثلاثة كده، وطبعا عبت عليهم ذلك، يعني اثنين ثلاثة اللي عارفينه هو مرائي خلوه يصلي كده، وقال: ما شاء الله عليك يا فلان، نعمة الصلاة، نعمة الركوع. هو يبالغ في الركوع ويبالغ في السجود، هم رأي خلاص. وبعد أن فرغ قالوا: مصايم كمان النهاردة. ده يؤكد أنه اشتهر بين معارفه بالرياء. فهؤلاء المساكين لا هم أهل الفخر بالنفس والاعتزاز بالنفس والاعتداد بالنفس والتعالي وكذا، هم مساكين في الحقيقة يستحقون من المشفق عليهم أن يبكي عليهم لأنه تعبان في نفس الوقت لا سواء حسن واحد ما فيش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بعد ذلك من جملة قواعد التفكير الصحيح التربية الصحيحة للنشأ، التربية الصحيحة للنشأ. واحد كان أعزب وأكرمه الله بأن تزوج وأصبحت له أسرة ورزق بالأولاد، الأولاد هم ناشئة يعني في سن الرابعة والخامسة والحاج الثاني عشر والثالث عشر، يعتبرون الوالدين مثل أعلى بغض النظر هل نظرتهم للوالدين في محلها ولا في غير محلها، هم الصغار يعتبروا أن الوالدين دول مثل أعلى في كل ما يقولون وكل ما يعملون في كل سلوكياتهم. ففي الغالب سيصبح الأولاد نسخة من الوالدين، نسخة في الخير أو لا قدر الله نسخة في الشر. الشاعر الموفق يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. هو فيه روايتان في البدة وفي الحقيقة ذووه يعني المحيطون به، لأن الأب مش هو اللي بيضع البصمات في الأولاد بس، ده الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام، يعني كل اللي بيترددوا على الأسرة بيتركوا بصمات في الأولاد. ده بيقلد عمه في كذا، وده بيقلد خاله في كذا، وده أخته الكبيرة في كذا، وده كذا. والرواية بتاع على ما كان عوده ذووه يعني المحيطون به أشمل من رواية على ما كان عوده أبوه. نعم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ذووه. نعم. جمع ذو، وذو معنى صاحب، والصحبة قد تكون بقرابة قد تكون بغير قرابة، يعني المحيطون به ستكون في بصمات. فإذا كانت التربية سليمة ودائما الطفل والطفلة يسمعان من الوالدين يا حبيبي ده غلط اللي عملته، ده غلط وحرام شرعا، وربنا مش هيرضى عليك لو أصريت على الوضع. لما يسمع الطفل مئات المرات قبل أن يبلغ، آلاف المرات، هذا حلال هذا حرام، هذا خير هذا شر، هذا تقليد أعمى، هذا كذا هذا كذا، تطلع شخصية ناضجة وسنه 12 وكل ما يسمع درس عنده الخلفية، يعني كأن سمع الدرس ده قبل كده في بيته مئات المرات. لكن إن كان معظم الأسر بعض الأخوة الله أعلم مبالغة ولا حقيقة، يكون أكثر من 80% التنشئة غير صحيحة، الله أعلم هل الرقم ده فيه مبالغة ولا هو ده الواقع، الله أعلم. يكون أكثر من 80% من الأسر المسلمة التربية غير صحيحة، اسمها تربية اجتماعية، يعني أكل وشرب ونروح الشغل ونرجع من الشغل ونطلع لأي منتزه ونروح المصيف. وصل المصيف ببعض الناس مش رايح بنية يخفف عن نفسه عناء سنة كاملة يوميا شغال، لا ده رايح بنية زي الناس ما بتروح، وزي الناس ما بتروح دي هتخليه عمل داخل في الرياء والتقليد مش داخل في العمل الصالح. اللي رايح بنية انه طول السنة زي الآلة شغال الله يعينه، وناخذ أسبوع وينتقي مكانا لا يختلط فيه الحلال بالحرام حتى ولو على بعد 400 متر عن الناس، لا مانع ويقدر انه بيروح عن نفسه. والحديث روحوا عن قلوبكم او نفوسكم ساعة، فان القلوب اذا ملت كلت واذا كلت عميت، فانها لا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. ففي فرق بين واحد رايح فعلا طول السنة كالآلة فعلا الله يعين يعني، وانا روح اسبوع خفف عن نفسنا كده بس نبعد عن الحرام ولا نختلط بشياطين الانس والجن. يؤجر في الترويح على الناس. بعكس واحد بيقول لا ده عيب لو كل زمايلي عرف ان انا ما رحتش وانا انسان متخلف وانا من القرون الوسطى وانا ملياش اي لازمه وملوش اجر بل عليه ذنب الرياء. فاذا لو اتقينا الله في النشر وكل كلمه الواحد يفكر فيها هل تصلح ولا لا تصلح، لان تصلح ترسخ في ذهن الطفل سواء خير او شر. واخد الوالدين دول مثل اعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فباختصار ان اتقينا الله في النشر وكل كلمه وكل موقف وكل تصرف واحنا في الشارع واحنا في بنزور اسره اخرى وهم عندنا، لو كل الحركات والسكنات بتعرض على الشر تاكد ان الاسر المسلمه هتخرج ناس رجالا صالحين وبنات صالحات. لكن لو عايشين اعزكم الله اكرمكم، لو ال 80% دي انا قلت الله اعلم هل النسبه واقعيه ولا فيها مبالغه الله اعلم. النسبه دي تركيز اكل شرب لبس نروح فسح مفيش حاجه اسمها حلال او حرام. حتى لو قال شخص وقتها قابلهم قدرا، مفيش حاجه اسمها قابلهم صدفه، قابلهم قدرا. قال يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط، فيبصوا لبعض ويتحكوا بيسخروا من كلمه هذا حلال وهذا حرام، وده يوقعهم في الكفر. اي امر شرعي حلال وانا اقول عليه ده حرام متشدد كفر، اي شيء شرعي وانا اقول عليه لا ده حرام وغلط كفر، اي شيء محرم وانا اقول عليه مباح وحلال كفر. قال الله تعالى لأهل الكتاب وقد تلاعبوا بشرائعهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا مثلا نحن المسلمين الرسول قال لنا عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. خلاص عندي البضع من 3-9 معروف يعني من 3-9. طيب نفترض عندنا على الرواية المختصرة بضع من 60، عندنا 69 باب من أبواب الخير ما بين فرض عين وواجب فرض كفاية سنة مؤكدة سنة مستحبة مباح أحكام شرعية. فقولي أقول أنا هعترف ب 67 شعب والاثنين دول أنا اسمحوا لي مش مرتاح ليهم، ده كفر. كفر إن أنا أنكر شيئا شرعه الله، أنكر شيئا شرعه الله، الله المستعان. فأهل الكتاب كان ينظروا للشعب اللي عندهم سواء أتباع سيدنا موسى أو أتباع سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، يقولوا الشعبة دي ودي ودي احنا موافقين عليها وده ما مش هننفذه. فالقرآن عاب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحكم عليهم الكفر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وفي قراءة أخرى تعملون. المهم لكن معنى الحمد لله واحد محل الشاهد ان تنشئة الاولاد مسألة الناس بتظن انها عادية، ده احنا بنجيب ناكل ونشرب ونلبس ونروح مدارس ونرجع والعيال بتكبر وكده نأدينا الرسالة. لا، الرسالة كانت بالصورة دي تقوم بها تقوم بها الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الرسالة الحقيقية إن الأكل حين يأتي يكون من حلال، من صاحب الأسرة اكتسبوا من حلال، الشراب حينما يأتي يكون اكتسبوا من حلال. لو ابنه بيقول أنا شفت فلان في المدرسة ومعه كذا من الأشياء المحرمة حاول تنصحه ما استجابش مرة واثنين وثلاثة ابعد من طريق على خشوش المشاكل مع بعض، يكفيك النصائح الثلاثة بس. الصورة دي يبقى فعلا تنشئة سليمة، تنشئة صحيحة. تيجي بعد ال 13 أو ال 14 حتى قبل البلوغ، في أي مكان لا يخشى عليه. عراي مثل البلد يبقى زي الجنيه الذهبي. تربية 13 سنة متصلة، دايما يسمع هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام، هذا خير وهذا شر، الكتاب الفلاني يقرأ، الكتاب الفلاني لا يقرأ، حتى لو توزع عليكم هدايا ما نقبلوش، نقبل حرام. في كتب كانت توزع لنشر الكفر، حتى لو وزعوه بالقوة الكتاب يتاخد ويتحرق وخلاص. فلو عدنا على الأسرة أو على النشر في كل الحركات والسكنة، تعالى انت مصاحب ابن فلان، ابن فلان ده ابو شغال ايه، شغال كذا كذا، ده امر شرعي الله يوفقكم، ولو غاب تسال عنه، لو لا قدر الله مرض تاخذ كذا واحد من زمالك تزوروه، نغرس فيهم شعب الايمان. لكن قال لي ابن فلان ده ممثل كبير وكذا وكذا وكذا وحرامي كبير ومعاه شهاده، شهاده خبره في السرقه من 50 سنة والشهادة معتمدة من عدة جهات. يقول له لا، يعني إن عرفت تنصحه بالتي أحسن تنصحه. رفض النصيحة، اجتنبه وربنا يهدينا ويهديه. لأن حديث سيدنا، حديث سيدنا لقمان، احنا اتفقنا شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مقصر. من جملة نصائح سيدنا لقمان لابنه، وطبعا نحن مطالبون بسماعها والعمل بها، قال له يا بني، لا حول ولا قوة الا بالله، يا بني ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح. ليكن اللام دي يا شباب هفكركم بأيام الإعدادية والنحو والصرف، اللام دي اسمها لام الأمر، تخلي الفعل المضارع، مضارع مجزوم في الظاهر لكن هو في معنى فعل الأمر، كأنه قال له كن كذا. ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح. كلمة خليل هو الصديق أو المحب الذي ملأ عليك قلبك، يعني لا تستطيع أن تعيش دون أن تراه كل يوم، ولو في الفجر مرة، في الظهر مرة، في العشاء مرة، في كذا، ما وجدتوش تتصل عليه أقول لك كنت على سفر أو كنت كذا. فخليل يعني محبته تخللت القلب، ما تركتش فيه، صغر لمحبة فاسق مثلا. الحمد لله. ليقم بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة، يعني بالبلد كده زي النخلة، إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. شوف تشبيه الخليل الصالح على يد سيدنا لقمان أو على لسان سيدنا لقمان. ليقم بعد الإيمان بالله، يعني بيقول واجب عليك وفرض عليك بعد ما تؤمن بالله حق الإيمان تتخذ خليلا صالح، سواء واحد سواء اثنين أو ثلاثة، يعني ممكن تعرف 1000 واحد من أيام أولى ابتدائي لحد التخرج ما تلاش منهم 3 صالحين. الأمر لله من قبل الله. فعلي كلما وجدت خليلا صالحا ولو شخص أو اثنين برف كويسين، الأرض مستقرة بسببهم والأرزاق تجري بسببهم، يعني ربنا جعلهم سبب لتفريج الكروب. اللي لأهم بأهل الأرض عذابا، حديث قدسي، إذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأصحاب صرفت عذابي عنهم. سبحانه وتعالى. هذا الخليل الصالح لو إحنا تعودنا في إن عيننا تكون على الأسرة وعلى الصغار بالتحديد في كل شيء، عاوزين نروح رحلة، مين اللي هيروح معاكم في الرحلة؟ سين وصاد وعلان وكذا، إن كانوا على الأقل مستورين الحال، يعني لا نسمع عنهم إلا خيرا، ما فيش مال. أما لو كان بيتباهوا بالسهرات الحمراء والزرقاء والسوداء وكذا وكذا، لا نعتذر على الرحلة، يقولوا علينا بخلاء، يقولوا زي ما نحضرهاش، لأن هيروح هيترك فيه المدرس الفاسق ده ولا فلان الفاسق ولا فلان كذا، أكيد هيترك فيه عادة معينة أو بصمة معينة. فإحنا لو كل تحرك في السكنات، ولما يوجه كل حاجة تسألوا عنا كل حاجة حرام الطفل يعني، يقول له يعلم الله محبته ليه، وما تكبر تعرف. أنا ما أقصدش التضييق عليه، اعتبرني أخوك الكبير مش والدي، بحب لك الطيب. لما تكبر تعرف إن كلامي كله كان 100%، مش هقول له أيوة كده، اللي ما يسمعش الكلام هياخد على دماغه، ودي طريقة في التربية غلط. التاني يكنها في نفسه ويتمنى وفاة والده عشان تبرز شخصيته بعد وفاة والده. لكن لما نحس بضيق من الأولاد نقول له يعلم الله، ما أقصدش أضيق عليكم، أنا أحب لكم الخير زي نفسي وأحسن. فأنا لما بقول لك ما تمشيش مع فلان لأنه مش هتشوف منه إلا الشر، جايز تربط منه أي عاد أو أي تقليد. بهذه الصورة إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل يبقى كل الأولاد صالحين وكل البنات صالحات. بعد ذلك أي حاضر، طيب إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبارك فيكم. المواد اللي هندرسها إن شاء الله ربنا يبارك في الجميع، كتاب اسمه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني رحمه الله، ومكتبة دار السلام اللي عند الغورية كده وقريب من نافع الأزهر يعني، هما بيدوا المجلدين مع بعض. الكتابين اعتبروهم لعدة أجيال صدقة جارية في البيت يعني، إحنا هنقرأ وأولادنا يقرأوا وأحفادنا يقرأوا يعني، الكتاب مش هندم إن هيدونا مجلدين كبار اسمهم روائع البيان، لأن مش هيدي المجلد الأول لوحده ولا الثاني لوحده. ده اسمه روائع البيان، يعتبر تفسير آيات أحكام يعني آيات معينة، مش الصورة بالكامل، صورة البقرة بالكامل أو صورة آل عمران أو صورة الكهف، لا، آيات معينة واضح فيها جانب العقيدة، وآيات معينة واضح فيها آيات الجهاد، وآيات معينة واضح فيها الأحوال الاجتماعية كزواج ونفقة وكذا وكذا، وآيات فيها بر الوالدين، وآيات فيها تحريم عقوق الوالدين. يعني يعتبر تفسير آيات أحكام، يعتبر تفسير موضوعي يعني حول موضوعات معينة. طبعاً نعم؟ طبعاً لا، هي طبعة دار السلام مستحوذة على الكتاب ده من حوالي 40 سنة تقريباً، كل ما ينفد يطبعوه مكتبة دار السلام، سواء في الحي السابع سواء في منطقة الحسين المهم، لكن لو وجدته في غير دار السلام لا مانع. الكتاب الثاني الله يبارك فيكم، وده في دار اسمها دار ابن الجوزي جنب الجامع الأزهر، في درب صغير كده اسمه درب الأتراك، حارة صغيرة اسمها درب الأتراك ورا الجامع الأزهر. دار ابن الجوزي فيها كتاب اسمه شرح مقدمة في أصول التفسير، لأن المعروف المحاضرة النهاردة أو اللقاء النهاردة كان أسس التفكير فقط، وده تعودنا ربنا يبارك في الجميع ان مطلع كل دوره مطلع كل عام دراسي ان بنبدا بقواعد التفكير، بحيث تفضل القواعد ايه في الذاكره ما تتنسيش. نعم، الكتاب الثالث الله يبارك فيكم هو شرح مقدمه في اصول التفسير، كتاب واحد في دار ابن الجوزي. أصل الكتاب ده كان كتيب صغير بتاع 50 صفحة، كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرحه الشيخ بن عثيمين أصبح كتابا أو كتيبا يعني أقل من 300 صفحة، شرح مقدمة في أصول التفسير. هو شرح أصول شيخ الإسلام وأضاف قواعد استنبطة هو من الكتاب والسنة الله يرحم الجميع، فأصبحت بدل ما 52 قاعدة أصبحت 72، خير كتير يعني. كتاب اسمه ايه ماشي الكتاب؟ نعم كتاب اسمه ايه؟ شرح مقدمة في أصول التفسير. شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ محمد صالح بن عثيمين. لكن الكتاب عبارة عن أصلا كتاب ابن تيمية هو شرح كلام الشيخ ابن تيمية مخليه هو بين قوسين أو بداد أو حبر أحمر كلام حبر أسود لشيخ الإسلام وحبر أحمر لشيخ ابن عثيمين. المهم عامل تمييز بين الكتابتين. فيذكر مثلا قاعدة من قواعد شيخ الإسلام ويبدأ هو يشرحها في صفحة في نص صفحة في أكثر أقل ما شاء الله يعني. الكتاب الآخر الأخير نحن هنعتبر أن كل ساعة لها كتاب يعني. الكتاب الأخير اسمه نور الهادي. دار ابن الجوزي اللي خلف الجامع الأزهر. خلف الجامع الأزهر. الكتاب الأخير اسمه النور الهادي للرد على ابن الفادي. النور الهادي ده عبارة عن تقريبا 241 شبهة كان أثرهم واحد مشرك. طبعا أخفى اسمه واكتفى باللقب ابن الفادي. وكانت الشبهة بتاعته مطبوعة في صورة مذكرة مكتوب عليها لعنه الله. هل القرآن معصوم؟ يعني بيشكك في القرآن إنه فيه زيادة ونقص وإنه من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام. فتجد الكتاب برضو الشبهة مكتوبة بخط صغير شوية والرد بخط أكبر بعد. يعني الشبهة رقم واحد مكتوب عليها سين واحد. هو بيطرح سؤال بس في صورة تشكيك. احنا نكتب جيم واحد بخط أكبر شوية وهو ده الرد على الشبهة. وسين اثنين وجيم اثنين إلى أن انتهت الشبهة. هو كتاب تقريبا في حدود 570 صفحة في الجمعية الشرعية اللي عند مستشفى الهلال في المعهد تحت في الدور الأرضي أو البدروم عند الحاج حسن هناك. ده الحاج بيتكلم عن شبهات معاصرة؟ معاصرة ورد عليها أيضا الآن يعني. والكتاب طلع السنة اللي فاتت أو من سنة ونص تقريبا وفي بقية عند الحاج حسن في المعهد. لا وفي الحقيقة الله يبارك فيك كما قال شيخنا عليه رحمة الله المهم صحة المنهج. يعني اترك الكم لله. خلص ربع الكتاب نص الكتاب تلتين الكتاب لا اتركها لله. دي متروكة لنقطتين حكاية الكم نفسه متروكة لإرادة الله أولا تعالى لما يريد كل وقت وكل ثانية. يقولوا احنا عندنا فترة كذا خلاص. فأهم حاجة اللي بنركز عليها المنهج نفسه. طيب حاجة الأفضل ان احنا نقرأ الموضوع ونناقش فيه ولا ان احنا نيجي مثلا طاحنا؟ لا هو يعني انا شايف ان الموضوع ما لم يجد جديد لأن الرسول قال له القرآن وأمرهم شورى بينهم صلى الله عليه وسلم. فأنا رأيي مجرد اقتراح إن كانت الأغلبية تقبله لا بأس. إن الأغلبية قالوا لا إحنا عندنا طريقة أحسن لا بأس. وطبعا طرق الأداء في التدريس أكثر من طريق في اللي تحوز إقبال السامعين بنعتبرها رقم واحد. فإحنا إن شاء الله ابتدت الأجيال المرة الجاية يبقى معانا الكتب وأبدأ بالموضوع الأول. وإن كنت ارتحتوا لطريقة إن أنتوا تقرأوا الموضوع والأسبوع اللي بعده كلها مناقشات حول الموضوع لا بأس. ورأيتوا لنا أشرح وأنتوا تقرأوا في البيت إن كان حاجة غامضة وهي اللي تطرحوها في صورة أسئلة لا بأس. نعم. مرة واثنين وثلاثة إن امتدت الأجال، واللي تستحسنوه يعني ما شاء الله بيكون عندنا 7 طرق للأداء بفضل الله وحده. فالطريقة اللي نجدها حازت إعجاب الأغلبية الحمد لله على بركة الله. ويعني أهم ما في الموضوع خصوصا في الدراسات القرآنية أو الدراسات الشرعية عموما، سواء تفسير سواء فقه سواء عقيدة سواء حديث سواء مصطلح حديث، المهم في آخر اللقاء يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. دي كفاية يعني، بالإضافة إلى الاستزادة العلمية حتى لو كل مرة مسألتين جداد 4 مسائل جداد 5 مسائل جداد من فضل الله. لكن أهم من هذا كله قول الله عز وجل في آخر كل لقاء علمي، سواء في المسجد سواء في دار سواء في مكان سواء في معه أي مكان، يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقول بعض الملائكة يا رب وأنت الخبير بكل شيء، عبدك فلان ما جاء للعلم ولكن جاء لحاجات نلتمسها فجلس، يعني كان جاي يسأل مثلا عن واحد صاحبه وقال له ده في المسجد، فجاء على أساس يبلغه حاجة معينة أو كذا فوجد حلقة فاستحيا ينصرف فجلس. يقول الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يا ربنا يكرمه بسبب اللي جاءوا ابتغاء مرضات الله. فده أعظم ما في اللقاءات العلمية، هي شهادة من الله عز وجل بأنه قد غفر للحاضرين. لا لا، لو فيه رواية برضو أخرى أن مثلا يوم السبت أصول تفسير المرة دي مثلا، لكن المرة دي كانت قواعد التفكير، المرة الجاية مثلا وده مطروح لكم قواعد القواعد وأصول التفسير، اللي بعدها روائع البيان يعني تفسير موضوعي، المرة الثالثة الشبه الرد على الشبه، يعني اللي تروح لكم وتشعروا أنها مثمرة أكثر ما شاء الله نمشي عليها. يعني سواء خدنا كل ساعة علم معين 3 كل أسبوع، لا ما خصصنا كل مرة لعلم ناخد فيه 3 ساعات، والمرة جاء علم آخر رقم 2، والمرة الثالثة رقم 3، لما فاللي تستحسنوها، لأن المشورة العلمية ما شاء الله بتحوز رضا الأكثرية يعني. نعم. أنا لا أنا شايف بس أنا بوضح ليه، لأن لما تخير إخوانك يقولوا إحنا مرتاحين للطريق الفلاني أكثر، بعد كده ما بيبقوش فيه يعني عدم ارتياح لشيء معين. أنا أفضل في الحقيقة أن كل أسبوع علم واحد يأخذ 3 ساعات، حتى لو خد 2.5 ساعة ونص أسئلة في نفس العلم، لما الموضوع اللي بعده العلم رقم 2 يأخذ 2.5 ساعة ونص أسئلة، السبت الثالث 2.5 ساعة علم ثالث اللي ورد الشبه مثلا، والنص الأخير أسئلة حول الموضوع ده اللي شايفه أكثر ثمرة يعني، بيبقى الوقت فيه بركة أكثر يعني، لأن الساعة بمجرد ما تبدأ تشعر أنها انتهت، كأنه كل مرة صفحة واحدة أو صفحتين في الكتاب يعني. لكن ما يكون كل أسبوع الوقت كله موجه لعلم واحد، حتى لو هنقتطع نص ساعة الأخير أو تلت ساعة الأخير كأسئلة حول ما سمعنا، لا بأس. فماذا ترون يعني؟ يعني هو المرة تبقى 3 ساعات؟ آه نعم. 3 ساعات؟ خصوصا لأحد 4 كتب. لا، لكتاب من الثلاثة. كتاب من الثلاثة. يا التفسير يا الشبهات. يا أصول التفسير. يا أصول التفسير. آه. فاللي تروه يعني أكثر صبرا لا بأس. لا تنسى أعلى بركة الله. وحتى الطريق الثاني تشاوروا بحمده تعالى. وفي الحقيقة أنا جربت الطريقة دي في أكثر من جهة يعني، وجوب الوقت ممتد وفي بركة، نأخذ ساعتين ونص في علم من الثلاثة، نقطع شوطا لا بأس به، والنصف الأخير لو فيه مسألة فيها إشكال أو مش واضحة فيما سمعنا اليوم مثلا، ننتفع بالثلث ساعة أو النصف ساعة الأخير. نعم، في حد بيسألك ينفع تقول السؤال ده؟ إن شاء الله. بالصورة دي بشعر أن بننجز في علم معين قدر لا بأس به، لكن ده لا يمنع لو في فكر أحسن لا مانع. وبالنسبة للأخ السائل الأخ الكريم، هي طلبوا السؤال يعاد لأنه ما سمعوش إلا الجواب. يعني الأخ الكريم بيطرح سؤال، هل كل لقاء زي النهاردة مثلا هنتعرض لثلاث علوم من 9 إلى 10 علم، من 10 إلى 11 علم، من 11 إلى 12 علم، ولا يستحسن أن كل أسبوع نأخذ الوقت كله في علم واحد فنقطع شوطا لا بأس به، حتى لو خدنا ساعتين ونص تعرضنا الموضوع 5 نقاط 10 نقاط كذا، لأن كل موضوع بيلخص في عناصر معينة، العنصر الأول بعنوان كذا ومعناه كذا. فغلب على رأي الإخوة الآن وأنا معهم الحمد تعالى، إن لو خدنا كل أسبوع علم واحد وكان الوقت معنا فيه بركة، خدنا من 9 إلى 11 ونص مثلا في قواعد التفسير وشرح كل قاعدة وأمثلة لها، والأسبوع اللي بعد روائع البيان يعني التفسير الموضوعي أو تفسير آيات الأحكام برضو ناخد فيه من 9 إلى 11 ونص، ولو في أسئلة جد أثناء السماع تطرح ويجاب عليها في النصف ساعة أو ثلث ساعة المتبقي، الأسبوع الثالث كتاب الشبهات والرد عليها ناخد في 2:30 3-4 شبه 5 شبه على حسب تيسير الله عز وجل، والوقت الأخير وأسئلة حول ما سمعنا. ده اللي استقر عليه رأي الإخوة الآن. يعني في من جملة قواعد التفكير الصحيح، نسأل الله أن نرزق التفكير الصحيح في إطار الإسلام أو في إطار الكتاب والسنة، مراجعة السبل الدعوية باستمرار، مراجعة السبل أو الطريق الطرق الدعوية باستمرار. أنتم تعلمون أن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني اقتضت إرادة الله عز وجل أن يكون جميع الخلق مختلفين في التفكير في العمل في الأقوال في الهيئات في الأخلاق، وفي النهاية جميع الناس ينقسموا لمجموعتين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يظلم ربك أحد. قول الحق عز وجل قال وهديناه النجدين، يعني علمناه الطريقين، طريق الهدى وطريق الضلال، وأمرناه بأن يسلك طريق الهدى وحذرناه من أن يسلك طريق الضلال. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكون العبد بيختار بنفسه طريق الضلال ويصر عليه ويكون مصيره في العذاب، لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. فافترض أن الدعاء، كلمة دعاء في الحقيقة لها معنى اجتماعي أو معنى عرفي ومعنى شرعي، خلي بالك هي بتبقى فروق بسيطة لكن بيترتب عليها أثر كبير، بيترتب على الفروق البسيطة بين كلمة وكلمة أو مصطلح ومصطلح أو عبارة وعبارة يترتب عليها أثر كبير، والناس تظن أنها مسألة بسيطة أو عادية، مسألة بسيطة أو عادية. كلمة دعاء في الشرع تشمل جميع المسلمين والمسلمات سواء كانوا متعلمين أم أميين. دعاء لأن الدين والنصيحة بيشمل كل مسلم سواء بيعرف يكتب اسمه ما بيعرفش يكتب اسمه، متعلم مثقف، ما دام أمر بالنصيحة وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فهو من جملة الدعاء. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الدعوة باختصار. ده في العرف الديني أو في العرف الشرعي إن دعاء يعني جميع المسلمين والمسلمات ما دام هيساهموا في النصيحة في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في الإيمان بالله في السعي في الخير قدر المستطاع اجتناب المنهيات هم دعاء. اهتدوا أولا فبصروا غيرهم ثانيا. ده في عرف الدين أو في عرف الشريعة حتى لو كان كثير منهم لا يعرف أن يكتب اسمه. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن سيد العلماء كان أميا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين كان أميا. لكن في العرف الاجتماعي الناس أول ما تسمع كلمة دعاء تتذكر مجموعة من المتخصصين تابعين لوزارة كذا أو وزارة كذا أو وزارة كذا سواء مخلصين أو غير مخلصين دي قضية فيما بينهم وبين الله عز وجل. لكن في العرف الاجتماعي الشائع المشهور أول فلان من الدعاء معناها خريج كلية كذا ويعمل في جهة كذا وبيباشر عمل. في الحقيقة الراجح المعنى الأول اللي هو العرف الديني إن كل المسلمين المفترض فيهم أن يقولوا دعاء حتى ولو بالشيء اليسير، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إن شاء الله في مرة تانية أتحدث عن الحديث عن بني إسرائيل لأنه له شروط وأقسام معينة غير القاعدة اللي سمعناها النهاردة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. فالمهم المفهوم الأول أشمل أن كل مسلم المفترض فيه أن يباشر الدعوة حتى لو عرف كلمة واحدة في الخير يبلغها بين الأقارب وبين الجيران وبين الزملاء وبين المعارف وهكذا. كلمة في الشر يبلغها على أساس يحذر منها، احذروا كذا احذروا كذا احذروا كذا. ده المفهوم الصحيح لكلمة دعاء أن كل المسلمين والمسلمات المفترض فيهم على أساس إرضاء ربهم واتباع دينهم أنه ما يحرموش نفسهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وشرط التمهيد للنصيحة. فمن جملة قواعد التفكير يا شباب اللي سمعناها اليوم مراجعة السبل الدعوية أولا بأول. يعني افترض شيخ قدر له أو عالم معين قدر له مسجد معين مكث فيه 40 سنة ثم توفي، يعني الدروس والدعوات وعقود الزواج كله في المسجد الفلاني ده، مفروض بأسلوب غير مباشر يسأل الصادقين من الحاضرين اللي بيغلب على ظنه أنهم صادقون وأنهم مخلصون يقول له تعال اصدقني القول، أسلوبي فيه فظاظة ولا أسلوب مريح؟ بتنتفع بأسلوبي ولا حاول أغيره؟ هل فيه مضايقات وأنا لا أقصدها؟ بصروني حتى أتراجع عنها. دي اسمها المراجعة أولا بأول، مش يفضل جاسم على صدور الناس 30-40 سنة هم يقولوا الشيخ فلان كويس بس مصيبته الوحيدة في كذا أو كذا أو كذا. لا أبدا، أين التناصح؟ والنصيحة تشمل الكل لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المراجعة هذه من شأنها إن وجد الإنسان أن سامعيه يعني يجدون راحة في صدورهم وأسماعهم وقلوبهم لما يقول هو يحمد الله على نعمة التوفيق ويستمر. إن قالوا له كل ما تقول خير لكن عاوزين تستبعد جزئية كذا أو الفظاظة في الصوت في الوقت الفلاني أو في لا بأس. فالمراجعة من شأنها أن تنقي العمل من الخبيث وتبقي ما كان طيبا. المراجعة يا شباب، لأن لا معصوم ما دمنا نعترف أن لا معصوم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد لي هفواتي وأنت لك هفواتك وفلان له هفواته واللي أعلم منا جميعا له هفواته. فعن طريق المراجعة يعاون بعضنا بعضا على البر والتقوى. لو قالوا له كل ما تقول في نفهمه ونستوعبه والاسلوب مريح ما فيش فجاجه ولا فظاظه ولا كذا ولا كذا، هو واجبه ان يشكر الله ويسكت شكرا، ان وفقه ان يقول اربع كلمات خمس كلمات اكثر اقل في حدود ما قرا وفي حدود ما علم. لو حذروه من بعض الاساليب يبتعد عنها خوفا من الله عز وجل قبل كل شيء. الكلام اللي ذكرته الان اسمها المراجعه، لكن تفضل اسطمبه او اكلاشيه كده، طريقته في الخطبه لا تتغير، طريقته في الدروس لا تتغير، طريقته في الحوار لا تتغير، ان كان عنده بعض العيوب لا يتخلى عنها، هذا لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمفروض على اي داعي، يعني على اي مسلم او مسلم، حتى الانسان في البيت يقول لاولاده انا الخالق والرازق والنافع والضار والمقدم والمؤخر هو الله. ايه اللي بيضايقكم مني في وقت الغضب عشان استبعده؟ ايه الاسلوب اللي بترتاحوا له عشان اركز عليه واستزيد منه ما دام خيرا مريحا؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه قليل. لا تحقرن معروف شيئا، ما تقولش ايه يعني الابتسامه مقابلته بحفاوه، لا، اي شيء تقصد به وجه الله وفي سجل حسناتك يعني. فالمراجعه دي ما تشملش الدعاء في المساجد فقط، تشمل جميع المسلمين والمسلمات، حتى الانسان في بيته داعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، إلى أن ختم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا كلكم راع، يعني بدأوا كلكم راع وختموا ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. فالمراجعة مهمة جدا في مجال الدعوة وفي طرق التفكير التي تسبق الدعوة، لأنه لا يعقل أن واحد يكون نايم وأول ما تيقظ يبدأ في الدعوة. أكيد بيركز ويبدأ يومه بصلاة الفجر الحمد لله، ويبدأ المكان الفلاني، ما الأسلوب الذي يناسبه؟ الطلبة الفلانيين في إعدادي أو في سنة أو في المعاهد العليا أو في الجامعة أو في كذا، الحي الفلاني حي ريفي بسيط، الحي الفلاني حي كذا، الحي الفلاني حي وسط، فبيبدأ ينتقي الأسلوب اللي يناسب هذا الحي. لن يصل تفكيره إلى التفكير الصحيح إلا إذا كانت فيه مراجعات أولا بأول، يسأل إخوانه ويسأل أسرته ويسأل معارفه ماذا ترضون مني وماذا تسخطون علي، إيه الطريقة في الأداء أو في الأسلوب أو في كذا التي تضايق وتتحملونها حياء أو كذا للسن أو لكذا أو لا. المراجعة، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كانت تراجعه إحدى زوجاته أو إحدى أمهات المؤمنين، ومش حاجة اسمها أنا قلت كلمة يعني كذا يعني كذا، لا، دي لا يعترف بها الإسلام. لأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمر في المراجعات الرسول يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع صلى الله على رسول وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبا، رحمك الله. إني لأعلم اللي هو بالبلد كده أنا عارف إمتى بكون ما يعني ما فيش خلافات بيني وبينك زعلانة مني وإمتى تكوني غضبان وساكتة حياء مثلا. إني لأعلم إذا كنت عني راضية أم كنت علي غضبا. قالت وكيف زالت؟ عاوزة تقول أنا مش عارفة إمتى أكون راضي وإمتى أكون. فقال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. إحنا بنتكلم في أي موضوع تقولين لا ورب محمد، عاوزة تجري اسم الرسول على لسانه صلى الله عليه وسلم. وكنت علي غضبة متضايقة من أي حاجة تقولين لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم اللي هو الجد الأعلى صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها الحياء مأخذا، قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، يعني حتى ساعة ما بكون متضايقة من أي موقف، وهي أكيد المخطئ لأن الرسول معصوم حديث الصحيح، تقول لا أهجر إلا اسمك، حتى لو أنا متضايقة بس بغير كلمة محمد واستبدلها بكلمة إبراهيم، لكن محبة الرسول في القلب. فإذا كان سيد الخلق المبرأ من كل عيب المعصوم من كل خطيئة أو من كل خطأ، بيراجع إيه اللي بيزعل وإيه اللي بيراضي وإيه اللي كذا وإيه اللي كذا. فإن باب أولى نحن البشر العاديين إن لو لينا مجموعة من الأصدقاء نقول لهم يا جماعة ما فيش حرج ولا في خجل ولا في حياء ولا كذا، لو أي تصرف مني بيضايقكم صرحوا لي وأنا إن شاء الله مش هيحصل، لو في اي اسلوب ترتاحوا له اكتر انا ممكن اديله اكتر وقت، ممكن بدل ما ناخد الساعه كلها كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، اصدقاء مع بعض يعني. المراجعات هذه من شانها ان تصفي القلوب ولا تبقي فيها الا ما كان طيبا، واي شيء يضايق ولو كان فقاعات لكن تراكم الشيء البسيط المسيء والعياذ بالله بيصبح كبيرا من الكبائر، تصل الى الحقد، البغينة، تصل إلى الكراهية، تصل إلى تمني وفاة الإنسان حتى لا يرونه بعد ذلك، حتى لا يروه بعد ذلك وهكذا. فإذن المراجعات نحن نقول الدعاء، وهي في الحقيقة تشمل جميع المسلمين، أي مسلم ما دام هيساهم في النصيحة أمر معروف ونهي عن منكر لازم يقول لإخوانه وجيرانه، لو تاجر يقول لزمايله اللي بيتعامل معاهم لو في أي حاجة بتضايقكم صرحوني وأنا لا أكرر، وهم بدورهم يقولون أنت كذلك لو في حاجة بتضايقك منا صرحنا لا نكرر، وكده نأخذ بأيدي بعضنا إلى البر والتقوى وليس إلى الإثم ولا البر. لكن نقول خدوا فلان على علاته ومصيبته كده خلوه زي ما هو كده، ليه؟ الإسلام لا يقر ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني لن نصل إلى مستوى إن الحسنة نتبع السيئة الحسنة تمحها إلا إذا كنا على صبر، صبر على الطاعة حتى تؤدى، وصبر عن المعصية حتى تترك، وصبر على بلايا الحياة الدنيا. بعد ذلك حتى يكون التفكير صحيحا اسمه التجديد في الفكرة، التجديد في الفكر. كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله. بعض الدعاء اعتادوا الله يهدينا ويهديهم، لا أبالغ لو قلت من 40 سنة عنده 10 مراجع لا يزيدون ولا ينقصون. طب اللي ألف المراجع هذا بشر يصيب ويخطئ، لازم نقرأ كتب أخرى في نفس المجال. يعني عندي كتابين تفسير، إيه المانع أقرأ كمان 5 في التفسير وأطلع على فكر كل قرن، القرن الأول والثاني والثالث إلى القرن 15. عندي 3 كتب في الحديث، ليه ما خلوهمش 7؟ وده له طريقة في الشرح، وده له طريقة في الشرح، شرح حديث النبي، وده له طريقة في الشرح. عندي 3 كتب في الفقه، ايه المانع اخليهم 9 بحيث استفيد براي الامام الاوزاعي والامام الشافعي والامام ابي ثور وابن حزم وداود الظاهري وزيد بن علي بن الحسين والامام مالك والامام ابو حنيفه، انتفع باجتهادات هؤلاء جميعا. طيب والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، وان شاء الله انا على سفر بنصرف وأصلي إن شاء الله جامعة أخير، ونلتقي على الخير وعلى طاعة الله. الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.